ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الأولى بتاريخ 9 يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 15 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكل عام أنتم بخير. كان نفسي أجي بدري الصراحة، للأسف عملت حادثة وأنا جاي مشان غلط. طيب احنا يعني العدد اللي هو أول مرة يحضر معنا، فاحنا محتاجين نقدم مقدمة دقائق معدودة نعرف فيها بعض الأشياء. واحد، هذه الدورة داخل السياق التثقيفي داخل مدرسة الشيخ العمود. يعني مدرسة الشيخ العمود فيها مسارين، المسار الأساسي مسار تعليمي. يعني ايه مسار تعليمي؟ يعني هو سلم تعليمي متدرج متصاعد، لا يمكن الوصول لنقطة إلا بعد اكتفاء النقطة السابقة لها. خلاص، الدورة اللي حضراتكم فيها مش تبع المسار ده، ده المسار التثقيفي. يعني حضراتكم ممكن تحضروا دورة مدخل التاريخ لوحدها بدون أي متطلب ساد. طبيعة هذه الدورات بتبقى متعلقة ب، يعني هو مصطلح قد يكون يعني يخض شوية، لكن هو متعلق بمحو الأمية. بمعنى يعني أنا راجل مثلا متخصص في الهندسة والأستاذ متخصص صيدلة، فأنا وهو لو رحنا درسنا مثلا أدب فرنساوي مثلا، فيعملونا دورة إيه؟ محو الأمية الفرنساوية، يعني العلم اللي احنا هندرسه. فمحو الأمية إن هو إيه؟ الحاجة اللي أنا معرفهاش، اللي أنا معرفهاش، فأنا ببقى عايز أتعرف عنها. فطبيعة هذه الدورات بتبقى إيه؟ التعريف بهذا الفن. التعريف يعني إيه؟ يعني مدخل سريع مش متعلق بتفاصيل معمقة. بيبقى في عدد محاضرات دايما 6 محاضرات 8 محاضرات للتعريف بفن من الفنون. هذه الدورة احد هذه الدورات. طيب هذه الدورة احنا عايزين نعمل فيها ايه؟ معظم الناس تقريبا بيبقى عايش في حياته الخاصة او حياته العامة، حياته الخاصة اللي هو تخصه هو كشخص او كأسرته او كده، وحياته العامة المتعلقة بتاريخ اما بلده او تاريخ القومية التي ينتمي اليها او تاريخ القارة التي ينتمي إليه او تاريخ الدين اللي بينتمي إليه. احيانا بيبقى متصور تاريخ معين. يعني ايه متصور تاريخ معين؟ عارفين اللي هو الشاب اللي قاعد طول عمره في صورتين في البيت عنده عليهم علامه سودا كده، فكل مين دول يا بابا؟ دول شهداء العائله. خلاص، فالولد ايه؟ واحد يحوط الفخر، في شهداء في العائله. خلاص، ودايما اي حد يقول له ايه؟ يعني ايه لما تكبر ان شاء الله تبقى ايه زي الشهداء. في الاخر لما كبر بدات تبقى في اسئله وجوديه، بابا هم ماتوا في انهي معركه؟ فقال لهم ما ماتوش في اي معركه، ده ماتوا حادثه موتوسيكل بس احنا اعتبرناهم ايه؟ شهداء. ده حاجه متعلقه بقى بايه؟ بالتاريخ في المجال العام. يعني انا راجل بلاش مصر، مثلا ليبي. خلاص، في واحد صديقي كان يعني بيعمل دراسات عليا في مصر زمان، يمكن الكلام ده ايام 2005 2004 في جامعه القاهره، وليبي. خلاص، طيب الليبيين ليهم يعني ليبيا او هذا المكان الجغرافي لهم مفاخر ومآثر ممكن يفخروا بيها. في يعني مثلا فيهم الحركه السنوسيه، منهم سيدنا عمر المختار مجاهد وكده وبتاع. فهو الراجل بيقول ايه؟ هيبدا بقى يتكلم ايه في ما يدعو بالفخر التاريخي بليبيا. فبيقول هو زمان، انتوا عارفين ان في نظريات كتيره جدا لتفسير شكل العالم الجيولوجي، ليه القارات شكلها كده. فالمستقر حاليا حتى الان في النظريه الجيولوجيه ان العالم ما كانش شكله كده من زمان قوي. يعني قد تكون في بعض القارات المنفصله تماما دلوقتي كانوا ايه؟ فهو بيقول العالم كله كان حته وليبيا كانت حته لوحدها. خلاص، طيب هو ايه بقى موضوع الفخر العظيم جدا بليبيا؟ وتاني حاجه موضوع الانفصال، يعني هي لو كانت لوحدها يعني صوت يعني كان فيها ديناصورات هنا شويه، ما هو اكيد لما ساعتها كان اكيد مفيش بني ادمين ساعتها، يعني ما دام في فخر كده خلاص. فده ممكن طول عمره في انسان كده على المجال العام بيفخر بشيء معين، يعني طول عمره بيفخر بحدث معين ويكون الحدث ده ايه مش مدعاه للفخر او ما حصلش او ما حصلش. فمثلا احنا هنا في تاريخنا في مصر في كتير جدا في مآثر معينه، يعني يقال مثلا يقال ان مثلا رمسيس الثاني، احنا انتوا عارفين ان في كثير جدا من الاسر الفرعونيه متهمه بالكذب تاريخيا. يعني ايه متهمه بالكذب؟ يعني في فرعون جه بنى حاجه، الفرعون اللي جاي بعده عايز يعمل مسخره سريعه، فمسخره سريعه دي ما تجيش، يعني هنبني حاجه لا هتاخد من 20 سنه 40 سنه تعمل ايه؟ فبيزيل بيتم ازاله اسماء الملك اللي تم صناعه الحدث او الاثر في عصره وبيحط اسم خلاص. فده يعتبر ايه؟ تزوير تاريخي خلاص. فاحيانا احنا بيبقى مثلا التاريخ الفرعوني فيه حاجات كتير جدا، مثلا رمسيس الثاني مثلا في لو حد حضراتكم زار معابد او كده ففي صور مثلا تلاقي ماسك واحد اسير من شعره كده. يعني المشهور تاريخيا ان مصر بالذات الفرعونيه ليس لها اي مأثرة حربيه تذكر في مقارنه بالحضارات اللي كانت عايشه في وقتها. والدليل ان معظم القوى العسكريه اللي كانت في الوقت ده احتلت مصر 100 سنه و200 سنه. يعني مثلا ابتداء خلينا اقرب واحد النوبه احتلوا مصر حكموها فتره، يعني كان ملك مصر من النوبه خلاص. الاشوريين حكموا مصر، الفرس حكموا مصر، الهكسوس مين هكسوس؟ يعني قبائل الرعويه ملهاش اي قيمه زيكم ولا خلاص حكموا مصر. فالقصد ايه؟ انا بجهل التام بالتاريخ ببقى حاسس طول عمري ايه؟ مصر فرعنه. يعني فين الفخر؟ لو الفخر ان مصر ايام الفراعنه مثلا كانت فيها انشاء معماري عالي ده محل فخر باجماع. ليه؟ الفراعنه عملوا انتاج حضاري معماري باجماع خلاص، نقدر نقول ده احنا الوحيدين اللي عملنا؟ لا. يعني مثلا واحد يقول الاهرامات، لو انت ما تعرفش تاريخ هتقول ايه؟ في حته في العالم فيها اهرامات تاني؟ في حته فيها شارع الهرم تاني؟ مفيش خلاص. شارع الهرم يعني قصدي الاهرامات مش حاجه خلاص. طيب هو علميا في اهرامات تانية؟ فين؟ في المكسيك مثلا. المكسيك خلاص فيها اهرامات. فانا لو جاهل تمام بالتاريخ ده بقى ايه؟ عندي ادعاءات معينه. ومثلا مثلا احنا بنقول ان احنا مقبره الغزاة تاريخيا. كلمه مقبره الغزاة دي ليها معنيين، معنى اللي هو المعنى البسيط المتبادر للذهن ان اي حد جه مات يعني هنا ودع اهلك قبل ما تيجي ومات هنا خلاص. ومعنى تاني اللي هو المعنى الصحيح في الغالب ان كل الغزاة حلفوا انه ما يموتوش غير هنا، يعني هو قال لك انا ما اقعدش في بلدنا، انا اروح اغزوهم واقعد لغايه ما اموت. ده حصل خلاص. يعني مثلا مقبره الغزاة مصر تاريخيا ما فيش مره حكمت مصر قوه مشهوره ان هي قوه عسكريه قبل المماليك مفيش غير كده. قبل كده كانوا مثلا الفراعنه مشهورين بالزراعه، مشهورين بالمعمار، مشهورين بالفلسفه في بعض الاشياء، مش الفلسفه بالمعنى الاخير يعني خلاص. طيب امال ايه موضوع مقبره الغزاة؟ فخر ملوش اي مصادق تاريخي، يعني احنا ما حصلش. مين ممكن اللي يقدر يقول ان احنا مثلا احنا كنا يعني منكدين على العالم فتره طويله؟ لا، في حضارات تقول كده، يعني هو هي حضاره مشاغبه. اي حد مثلا الافغان مثلا الجنس الافغاني، لا ما فيش اي حضاره مقاتله جت في افغانستان الا خسرت عسكريه. حتى المسلمين يعني تعبوا جدا في الفتوحات الاولى اللي هم العرب. يعني العكس لو واحد مثلا يفخر محليا بالعروبه تاريخيا مثلا يقول العرب دول كانوا احسن ناس طول عمرهم. فاحنا بنقول له ايه؟ الاطلاع البسيط هنا بين قوسين، عشان هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها في الدوره هنا، الاطلاع البسيط بالتاريخ يعني يبدد هذه المقوله. لا، العرب ما كانوش امه عظيمه قوي قبل الاسلام، بل الاسلام جاء فغير طبيعه هذه الامه. بل المقوله الشهيره جدا بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب هي اصدق شيء على الامه، كنا اذل امه حتى اعزنا الله بالاسلام. خلاص كده. فهدف الدوره دي الاساسي اللي انتوا لو حضراتكم ما خرجتوش باي حاجه غير هذا الهدف اللي هو المعرفه البسيطه الواضحه الصحيحه ببعض البعض المعالم الأساسية في التاريخ والخريطة الأساسية في التاريخ والمصادر اللي يمكن الرجوع ليها في أي حقبة تلزمنا في التاريخ الإسلامي هو ده هدف الدورة. خلاص؟ بحيث أن حضراتكم بعد الدورة دي احنا في الغالب المرة الجاية نبدأ بنظام جديد عايز أجربه في حضراتكم يعني اللي هو نظام التمارين. التمارين يعني أثناء المحاضرة آخر المحاضرة باختبار سريع يعني اختبار متعلق بالذاكره قصيره المدى يعني مش محتاج ان انت تكون ذاكرت ولا حاجه اللي هو في الاخر دول اللي هتخرج بيهم ان هو هتفاجئ ان انت ايه معلوماتك في التاريخ. يعني اقول لك مثلا احنا دايما نقول صلاح الدين الايوبي بنبخر بيه لما كان صلاح الدين الايوبي في مصر كان الخليفه كان النوع الخلافه اللي موجود ايه كان في خليفه ولا ما كانش موجود المغول كانوا جوه ولا لا كان مين في الاندلس طب كان مين في الصين في الوقت ده طب مين كان في المنوفيه في الوقت ده يعني الحضارات ما عارفين في حضارات موزعه في العالم فاحنا هو ده الفكره المعلومات الاساسيه اللي احنا عايزين نعرفها في التاريخ بايه يعني ترتيب تاريخي تاريخ الاسلام اللي هو ايه احنا عايزين تاريخ العرب قبل الاسلام فكره بسيطه الناس اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده الماحة عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعثه لبعد البعثه حتى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده عصر الراشدين وبعد كده عصر الدولة الأموية ثم العباسية. لو أدركنا أول حاجة في العثمانية يبقى احنا عملنا حاجة عظيمة جدا لو ما أدركناهمش برضو يبقى ايه برضو احنا يبقى عملنا حاجة عظيمة جدا. خلاص كده؟ طيب في حد عنده أي استفسار أو استشكال بخصوص ده اللي هو احنا هنعمل ايه يعني اللي عنده سؤال في كده ممكن في خلال 5 ثواني خلص. خلاص؟ الحضارة؟ لا ده متضمن واحنا بنتكلم يعني احيانا بس احنا في الاساس مركزين على مدخل التاريخ الاسلامي لو في حاجة متقاطعة معناها هنقولها. طيب في حد ضميره الدولة العثمانية ليها دورة ثانية ممكن نفوتها موجودة احنا في الغالب لو عملنا حاجة بتبقى يا اما تكملة لده يا اما جوه الاروقة يا اما تكملة لده يا اما جوه الاروقة انت تعمل ايه تلزم الدعاء ان احنا ايه نلحق والله يا ما ممكن ممكن في حاجة معينة ده يعني ده, ده ده في المستهدف ان احنا ايه لو مثلا الدولة العثمانية مثلا تاريخها مهم قعدت بتحكم اكبر جزء من العالم الاسلامي لمده 500 سنه تقريبا خلاص فممكن افرادها بدور ممكن افرادها بدور لكن احنا هنا المستهدف ايه مدخل بسيط اللي يمسكك مفاتيح المعرفه التاريخيه بحيث تتخلص من ايه من اي حاجه اسطوريه متعلقه بال حاجه اسطوريه على فكره بالسلب او بالايجاب بالسلب او الايجاب يعني احنا مثلا خلينا احنا تريقنا شويه خلينا نقول كلمتين في حق المصريين برضو حاجه كويسه ان مثلا احيانا احنا بنعتبر نفسنا شعب مثلا يقول لك ايه احنا طول عمرنا مهملين وطول عمرنا مش منظمين واحنا ما ينفعش معانا الا وحط بقى ايه حاجات كتير لا مش صحيح مش صحيح ده هذا الكلام تاريخيا مش صحيح. ليه مش صحيح؟ لان واحد ما فيش حاجه اسمها المصريين ممتدين عبر التاريخ يعني احنا ما حصلناش قبل كده احنا دلوقتي حاصلين ما حصلناش قبل كده يعني ايه احنا غير المصريين اللي كانوا ايام المماليك غير المصريين يعني غير شويه اللي كانوا عايشين في مصر ايام الهكسوس مثلا ده اقوام ولا تزر وازره وزر اخرى يعني احنا لو احسننا لانفسنا خلاص لو عكينا ادينا بنعك ما احنا بنعك من زمان خلاص من زمان قوي لا مش من زمان قوي يعني مثلا لكم ان تتخيلوا ان مصر تعرضت لغزو اوروبي مبكر 1798 الحملة الفرنسية كانت ايه حبت تعدي شوية على مصر خلاص الكلام ده احنا حصل عندنا مبكر شوية ده تأخر الغزو ده في حق اليابان مثلا 55 سنة قدام شوية يعني اليابان اول مرة جيلها غزو اوروبي واضح 1854 خلاص اليابانيين اول ما تم غزوهم قال لك لا اللي حصل ده ايه ما يحصلش تاني احنا نروح نتعلم من الدول الشرقية القوية المنظمة المتقدمة يعملوا ايه راحوا بعثوا وفد لمصر سنة اواخر الخمسينات قال لك ايه 1850 1860 قال لك لا احنا نشوف مصر دولة معدودة من الدول المعدودة في العالم يعني تيجي في اول 10 دول نقدر نقول عندهم نظم وجيوش ونظام عام ومؤسسات وبتاع بعثوا وفد الملاحظات ايه اليابانيين ملاحظاتهم ايه يقول لك شوارعهم نظيفه جدا هتدق الحمامات يا الحمامات في مصر وبتاع فهو انت بتبقى قاعد الجماعة دول كانوا قضين. يعني ما لا هو فعلا كان بيقصد حاجة ايه؟ واحد يقول لك ايه هو احنا مش من زمان كده؟ لا احنا حديث عهد ب يعني لا ما حدش عمل الشقير الياباني قال لك خواطر عن اليابان. لا فالقصد ايه ان هو لا ما كانش كده من زمان. ما كانش كده من زمان. مثلا ابن خلدون اظنه ابن خلدون او حد من المغاربة يعني حد اندلسي جه كان مصر يقول لك من لم يرى مصر لم يرى عز الاسلام. فهي يقول لك ايه ده والمصحف. يعني الراجل ده شاف كده. طب شاف كده ازاي؟ لا ما هو جه في وقت كان المشرق كله اتدمر والاندلس تقريبا بيتهجروا ومفيش حتة فيها الكهرباء قطعت في كل حتة في العالم الاسلامي الا احنا. فكان جاي طبعا كل علماء العالم الاسلامي تم تهجيرهم من اي حتة جوه مصر. كل القوى العسكرية اللي فضلت متمسكة لسه في مصر. كل حاجة لسه قاعدة في مصر. فهو جاي لا هي قبلة العالم الإسلامي في الوقت ده مصر. هل ده معناه ان احنا عظماء من زمان؟ لا ما كانش عظماء من زمان برضه عشان نستدرك الله. لا هو ايه الحقبة التاريخية دي اهل مصر احسنوا في 1 2 3 4. طب قبلها ما كانوش كده. طب بعدها ما كانوش كده برضه. خلاص فالقصد ايه الانسان كائن حر. حر يعني حر الإرادة مكلف. لو احسن وهو مصري حتى هو مصري لو احسن خلاص يعني هيبقى كويس. لو ما احسنش اخليه مصر يعني خلاص. طيب هقول لك كل حاجه تاريخيه يعني اي حاجه فيها تاريخ يعني مثلا سلبي دائم لمصر من زمان او للمصريين هي تاريخيه مش دقيقه. يعني مثلا مثال نضرب مثال قصه زي ما اخونا احمد بيقول قصه فرعون في القران دائم الكلام عن اهل مصر ان احنا من زمان كده. هم مش احنا يعني احنا اثنيا لا نمت بالصله للناس اللي كانت عايشه في الوقت ده اثنيا يعني عرقيا. يعني احنا ايه معظمنا مثلا ليه اصول عربيه. معظم مصر حاليا ليها اصول عربيه خلاص ومختلط بعد كده. ليه عندنا احنا عشان الغزو كتير فاحنا عندنا ناس مهجنه من المغرب وناس مهجنه من الحجاز وناس مهجنه من السودان واوروبا وفي عناصر اوروبيه كتيره وفي فرس وفي يهود وما انت عارف خلاص. ففي كتير يعني المحافظات في محافظات كتير ما ليها اصول خلاص. لكن القصد ان هو اثنيا خلاص اثنيا لا يمكن ان احنا نقول ان احنا اللي بعث فيهم سيدنا موسى خلاص. وعامه الذم اللي وجه لقوم فرعون اللي قوم فرعون وملأ فرعون ودول اهلكم الله عز وجل. يعني ايه مفيش توريث. زي احنا احيانا ما بنسب اليهود بنسبهم شتيمه غلط. يعني شتيمه غلط من ناحيه ايه هو الشتيمه كويسه حقهم يعني. لكن الشتيمه تاريخيا ملهاش معنى. هي سب بس من باب السب. لما احنا بنقول لهم ايه انتوا احفاد القرده والخنازير فبيتبادر للذهن ان هم ايه ان اللي اتمسكوا دول خلفوا فطلعوا دول حاجه زي كده. ده مش صحيح. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل من مسك اي مسخ لا ملوش عقب. فده خلاص دول ربنا مسخهم لافعالهم. اما الله عز وجل فأعدل وأرحم من أن يأخذ هؤلاء بوزر هؤلاء خلاص. فبني إسرائيل خلاص دول لو تكرر منهم نفس السلوك يستحق الذم سلفا وخلفا. زي ما كتير جدا خطاب الله عز وجل لبني إسرائيل أو اليهود في وقت النبي يقول لهم إيه وقتلكم الأنبياء. ليه؟ يعني هم قتلوا الأنبياء في وقتها وكانوا عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيبدو أن الخصلة إيه مستمرة فاستحقوا إيه الذم. فانت لو عايز تشتم واحد تقول له انت من زمان كده يبقى انت امتى الشتيمه تنفع؟ لما يكون انت سلوكك كده كان من 400 500 سنه واجي ابص الاقيك ايه كررت نفس السلوك فاخذك بجريمه ايه اقول لك ما انت زيهم ينفع كده. لكن اللي هو كده كل واحد مصري مقاتل مش صحيح. كل واحد مصري خانع مش صحيح. كل واحد مش عارف ايه غادر. كل واحد ايه خائن. كل ده تاريخيا لا ينضبط بل ايه شرعيا لا ينضبط خلاص كده. طيب احنا عايزين نعمل ايه في المحاضره الاولى؟ المحاضرة الأولى فقط عايزين نعرف بتعريف بسيط بواحد تعريف علم التاريخ. هو إيه علم التاريخ؟ الناس بتدرسه ليه؟ إحنا كعرب ومسلمين لما بدينا ندون العلوم ليه دوننا علم التاريخ؟ ليه التاريخ ده أهميته أصلاً إيه؟ لأن إحنا دائماً المترسخ في أذهان الجميع إن إحنا في المدارس حصة التاريخ دي اللي هي إيه؟ تعلل ماذا يحدث لو يعني فاهم؟ ما لهاش أي معنى مباشر. بالعكس إحنا بنقول إن التاريخ أكبر حافز لتغيير الواقع. ليه؟ لان انت احيانا لما بيكون واقع مثلا سيء جدا فانت تقول الواقع ده مستحيل يتغير على اي نعمه ما يتغير ابدا يقول لك. ففي واحد يقول لك ايه لا ده بص بقى حصل في 1000 2000 سنه 400 نموذج نفس النموذج بل اسوء وتغيره. فالتاريخ من الناحيه دي لا مفيد. اثنين ان انت احيانا انت بتحس نفسك ان انت يعني مالكش وزن، فبتقول ايه يعني ايه العرب، العرب بيعملوا ايه للعالم، العرب دول ملوش قيمه، بص العرب بيعملوا ايه دلوقتي. اما تيجي تقرا التاريخ لا تحس ان العرب دول من اول الاسلام لا قوم، لا دول يعني رحمه الله عز وجل للعالمين، هم حملت هذا الدين وحملت هذا الدين من العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب، خلاص بل العرب هم اللي نشروا كل هذا النور والاسلام والهادي في العالم كله، ثم تنكبوا الطريق بس كده. اه بس كده لو صلحوا يعني الله عز وجل يمكنهم وينصرهم وبتاع اه ينفع كده. فالتاريخ ليه فوائد كثيره جدا، فاحنا عايزين برضو نعرف احنا بندرس التاريخ ليه، ونلقي الضوء على انواع الكتابه التاريخيه اللي احنا بنتعامل معها حاليا. في واحد يقول لك طب انا قريت تاريخ كتير جدا وكل الكلام اللي انت بتقوله غلط، انا قريت تاريخ كتير جدا ودايما كل التاريخ بيقول ان احنا اعظم ناس في العالم، احنا احسن اختراع بعد الكهرباء، مصر دوله عظيمه منذ فجر التاريخ. فاحنا بنقول له اهدي بقى، ان احنا عايزين ندرس انواع المؤرخين وانواع فلسفات التاريخ. كل كتاب تاريخ يبقى كتاب تاريخ يعني خلاص كده، اي كتاب واحد يقول لك الكتاب اللي في ايدك ايه تاريخ اقرا، طب ما ده مالوش منهج. اسماء المؤرخين مش معروف مين المتخصص في الدوله الفلانيه، يعني في مؤرخين يقول لك كل اللي كاتبه في حقبه معينه ملوش اي قيمه. ايه السبب؟ اما يكون صاحب هوى، اما يكون هو اصلا كان مؤيد لهذه الحقبه، راجل محسوب على النظام السياسي اللي في هذه الحقبه، فكل اللي بيكتبه يعتبر ايه ملوش اي قيمه. وفي واحد يقول لك احسن كلام يؤخذ في حقبه معينه او دوله معينه المؤرخ الفلاني، ليه؟ يقول لك الراجل ده خد الماجستير بتاعه في الحقبه في الدوله دي والدكتوراه بتاعته في دي ونشر 400 رساله في دي، يبقى الراجل ده ايه اول ما يتكلم في النقطه دي يبقى احنا ايه. انا عايز اعرف ده بقى، عايز اعرف ايه انواع المؤرخين بحيث ابقى حذر وانا بقرا، وانواع الفلسفات لو واحد بيقرا بيكتب تاريخ وهو صادق فيما يكتب من وجهه نظر، من وجهه نظر. يعني احنا دايما ايه في لما انا مثلا لما اكلم والدي، والدي ربنا يطول في عمره في الخير مثلا سنه 75 سنه، فهو ادرك مثلا يعني هو ادرك مصر قبل السد العالي، يعني ما كانش لسه الاغنيه اتعملت قلنا هنبني وما لا ما لحقهاش يعني لحقها وهو عايش خلاص، وادرك انا وهو انا بحس ان انا وهو بنشوف الاشياء بطريقه مختلفه. يعني انا مثلا اتولدت المسجد الاقصى اللي هو اللهم يعني فوق كأسر المسجد الاقصى، احنا هو قعد لغايه ما كان رجل بالغ عاقل كبير المسجد الاقصى كان مع المسلمين، فهو ايه مجرب الاحساسين خلاص. هو ادرك مثلا الملكيه وبعد كده ادرك 52 وبعد كده ادرك 56 وبعد كده حارب في 73، فادرك شويه حاجات كتير. ففي حاجات انا بدي راي قاطع كده فيقول لي لا الموضوع مش ايه الحاصل، هو شايف الدنيا ايه. احيانا هو بيتكلم عن حقبه تاريخيه هو شاهدها، هو شاهدها، انا اللي قريت التاريخ غير كده خالص. واحد يقول لي طب انت ولا ابوك. يعني هو شافها، فاقول له لا لحظه، مين قال لك ان كل اللي شاف حدث احسن واحد يرويه؟ ده بالعكس هيرويني من ايه؟ هو شاف لحظه معدوده، انا قريت كتب كتير جدا فشفت عدد ناس كتير جدا شافوا الحدث ده في اللحظه اللي كان هو في النقطه دي بس، فانا شفت حاجات تانية كتير غيره، فقد يكون انا عندي ايمان بالرغم ان انا ما شفتش الحدث وهكذا. خلاص طيب بسم الله. ايه لا نصيحه ما تكتبش لو مش تقدر تكتب. بص تكتب ايه عشان بس نبقى برضو متفقين، الشرائح طبعا بتاخدوها خلاص، اي حاجه ورقيه تتسلم لكم ورقه، يعني انتوا في الاخر هيطلع معاكم مش عارف بيطلع فين، في حد معانا هنا من النظام لغايه 60 ورقه، هيطلع معاكم 60 ورقه، 60 ورقه فيهم ايه خرائط جداول اسماء علماء مش يعني معظم الماده اللي احنا بنقولها، اي ورق فيها هتاخدوه ورق منظم كده، وفي شويه جداول في حاجات ملونه انا بحب الالوان خلاص. انت ممكن تكتب ايه، تكتب الملاحظات، يعني لو في حاجه مثلا اسم عالم اسم كتاب تاريخ فكره استشكلتها، يعني انا مثلا هقول لك كلام انا بقول لك من دلوقتي ما تصدقهوش، يعني ايه خده كمعطى، ولو انت حسيت اللي انا بقوله ده محتاج نظر اكتبه، اعمل عليه ملاحظه، اكتب الفكره اللي انت عايز تراجعها عايز تسالني عليها. يعني انا قلت معلومه، هب ان انا قلت معلومه ما اي معلومه اللي احنا قلناها من شويه ده وانت مش مصدق، تعمل ايه؟ اكتبها وقول لي هات مرجع، ودي خليها معاك في الدوره دي وغيرها، اي علم من العلوم اي حاجه وانت بتدرسها مهم جدا السؤال على ايه مصدر المعلومه، مش مجرد ان انا حلتك على مصدر يبقى المصدر صادق، ممكن احلك على مصدر في الاخر يطلع المصدر مش علمي ولا ليه اي قيمه. خلاص كده طيب بسم الله. في كثير جدا من العلوم الإسلامية، كثير جدا من العلوم الإسلامية ليها أصول قرآنية أو أصول حديثية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون كلمة قال كلمة، حد من الصحابة قال كلمة، فالكلمة دي صارت علم على العلم اللي يعني مثلا يقال ان علم النحو، يقال ان علم النحو بسبب ان حد من الصحابة قال لحد من التابعين قال له ايه انحو هذا النحو، يعني القاعدة اللي انا قلتها لك دي اشتغل زيها بالضبط، فسمي علم النحو علم النحو. يقال حق عليه مع ابو اسود الدؤلي، لكن الشاهد بغض النظر هذا صحيح او مش صحيح، لكن في مصطلحات اصلها اما قراني او حديث. مصطلح التاريخ مصطلح غير قراني، يعني القران كله وان كان الماده الاصليه الماده العظمى في القران قصصيه، قصصيه يعني سرد لتواريخ كثير من الامم والاحداث والانبياء وكذا، لكن لم يرد فيها قط كلمه تاريخ. خلاص، ايه امال ايه اللي يرد في القران؟ يرد الانباء، يرد القصص، يرد اخبار، يرد اساطير، لكن ما لم يرد ايه تاريخ. طب التاريخ دي اصلها ايه؟ العلماء التاريخ بيختلفوا عليها على يمكن 6 أقوال أو 5 أقوال، في ناس بيقولوا ان اصلها عبراني، في ناس بيقولوا ان اصلها رومي، في ناس بيقولوا اصلها فارسي، لكن عند التدقيق هي اصلها عربي، بس عربي مش عربي شمالي، يعني مش لهجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينتمي للعربيه الشماليه، العربيه الجنوبيه اللي هي القحطانيين اللي هم اهل اليمن. خلاص، فهي جايه من جذر ينتمي للعربيه الجنوبيه اللي هو ارخه او ورخه، معناه كل معانيه في العربيه الجنوبيه بيدور حوالين الهلال، حوالين الهلال. انتوا عارفين ان احنا الامم التقاويم عند كل الامم مختلف، يعني احنا هنا في مصر احيانا على حسب احنا بنتكلم على ايه بنستخدم تقويم ايه مختلف. احنا تقريبا في مصر بنستخدم 4 تقويمات. لما يكون امي وامك وجدتي وجدتك بيتكلموا مع بعض، او حد فلاح او من الارياف، او بيتكلموا عن حاجه متعلقه بالزرع او متعلقه بان احنا جثتنا البرد ومرصرصين وبتاع، بنجيب سيره الايه الشهور القبطيه. ليه الشهور القبطيه؟ منظمه جدا وهي متعلقه بالمناخ، احوال احنا نقول ايه ده طوبه امشير كياك مش حاجات غريبه دي. تمام، طيب في حاجات تانية لما بنكون بنتفرج على اي قنوات لبنانيه، حد جايب مجله لبنانيه مش عارف بتاع يقول لك ايه كانون اول تموز، انت تحس ان انت ايه عارف الافلام الوثائقيه الراجل صوته رخيم كده ويقول لك ايه مثلا نيسان اللي هو العربيه حاجه يعني انت مش عارف. هو طبعا ده التقويم ايه السرياني. انتوا عايزين حد انا بقول حتى الاول افهم ايه دي. في عربيه مركونه تحت البرج رقمها ايه 397 ده رقم فولفو بني. في حد معانا هنا معاه فولفو؟ لا يعني احنا ممكن نتعرف ان شاء الله بقى بس اهم حاجه موديلها كام. ما لا خلاص حبيبي. طيب شوفها لو انت قافل على حد ايه والله لو انت عرفت تترجم الورقه دي ترجمها كده بس كده خلاص عرفنا انه عنده فولفو، يعني امسكوا. حد معاه عربيه فولفو مطلقا؟ سيبكم من اللون. لبني لبن لبني ماشي بقى فولفو لبني. طيب لو حد قافل على حد ينزل يشوف طيب كنا بنقول ايه صحيح. التقاويم احنا بنستخدم تقاويم مختلفه، زي احنا قلنا التقاويم السريانيه، واحنا بنستخدم التقويم الهجري احيانا. انت اكح الدبايح، حد عايز ناوينا ان ندفع رسوم عمره حد، لكن غير كده كفار. تقويم اللي هو الايه تقويم الجرجوري اللي هو احنا بنسميه الميلادي، هو مش ميلادي برضه معانا المفاجاه. احنا مفيش حاجه مظبوطه ابدا يا اخي هنا في مصر. احنا هنا في مصر كتير دايما نقول التاريخ الميلادي، هو مش ميلادي او ملوش علاقه بميلاد المسيح، يعني عارفين ده ولا يعني التقويم الميلادي ملوش اي علاقه بميلاد السيد المسيح، ده متعلق بايه البابا جورجور جورجور اكبر. فحضراتكم ممكن تشوفوا مين جورجور ده والتقويم ده بادئ ايه. بس ايه الفرق بين كل التقاويم دول؟ ان في تقاويم معظمها كتير اسماء مختلفه، بس تقاويم شمسيه متعلقه بحركه الشمس، وفي تقاويم هلاليه او قمريه اللي هي متعلقه بايه بالقمر. العرب من قبل الاسلام ثم بعد ما جاء الاسلام مع تعديلات طفيفه كان احدثها العرب من فعل الجاهليه نهاهم الله عز وجل عنها، زي النسيء وكذا وتغيير اشهر الحرم وكذا، حتى اعادهم الله عز وجل ايه للتقويم الذي يعني وبعت يعني صلحت عليه السماوات والارض اللي هو التقويم الهجري بهذه الطريقه اللي هو من اول ايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لان كان في خلل في التقويم. الارخ او ورخه في العربيه الجنوبيه بيدور حوالين معنى الهلال اللي هو التقويم. طيب الاستخدام ليه امتى بدا استخدامه؟ احنا بنقول ان في الصدر الاول لغايه اول 100 سنه اول 140 سنه في الاسلام، في الاسلام كان بيستخدم لفظه التاريخ على ضعف وكثير جدا مصطلحات ثانيه زي ايه القصص والمغازي والايام والاساطير وحاجات كثيره جدا والاخبار. خلاص لغايه بعد 147 عندنا بيجي في كتب بهذا المصطلح. يعني عندنا اول كتاب يمكن مكتوب باسم التاريخ كده، كتاب التاريخ لعوان بن الحكم، الكلام ده 147 هجري، فده بدري جدا تقريبا، ولان هم كانوا معظم مشتغلين بالحديث والاخبار. لكن هو للتدقيق يعني عوان بن الحكم 147 هجري له كتاب اسمه كتاب التاريخ. فاحنا عندنا المصطلح ايه قديم. لغايه القرن الرابع او القرن الثالث تقريبا هتختفي كل المصطلحات المصاحبه ويظل التاريخ. يعني هو بدا ضعيف ثم صار قويا ثم اكل بقيه المصطلحات. فتقريبا مش هنلاقي حد يقول مثلا اخبار واخباري وقصص ومغازي، هنلاقي الموضوع كل مدى بيقل لصالح مين؟ مصطلح التاريخ. طيب لما بنقول كلمه تاريخ بنقصد بيها ايه؟ هي ليها معاني كثيره جدا في العربيه وحتى العربيه الاصطلاحيه، لكن المعاني العموميه اللي بتدور حواليها بان احنا اما التاريخ العام، لما اقول لك احنا عايزين ندرس تاريخ فانت بتفهم كده ان احنا عايزين ندرس ايه؟ التاريخ الاسلامي، التاريخ العام خلاص، او التاريخ مطلق التاريخ، تاريخ المسلمين والكفار والروم والعجم كل الناس، او التاريخ المتعلق به تاريخ حاجه معينه. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك ايه زمن بني اميه، يعني وقت حدوث الدوله، دوله بني اميه. فانا اقول لك ايه تاريخ بني اميه، تاريخ دوله بني العباس، تاريخ ال عثمان، وهكذا. خلاص كده ليها اصطلاحات، ليها استخدامات ثانيه كثيره في لغه العرب لدرجه ان هي لها استخدامات دارجه اخرى غير المعنى الاصطلاحي اللي هو ايه العلم نفسه. طب تاريخ المخيط تعمل تاريخ ما تاريخ المخيط لا احنا كده اقل تاريخ كتاب عنوان باسم التاريخ، والا التواريخ قديمه. احنا لسه هنقول دلوقتي ان الكتابه التاريخيه تاريخ الكتابه التاريخيه تعتبر من الاول بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب كتاب تاريخ مكة لابن الخياط بتاريخ كام؟ 17 اراجع، لكن انا اللي انا يعني اللي انا فاكر كويس ان كل التواريخ بعد كده متاخره عن كتاب عوان بن الحكم، لكن ممكن نشوف. كان انا الان التواريخ المحليه اظنها متاخره شويه، هنراجع. طيب لما احنا بنتكلم حاليا عن التاريخ تقريبا حاليا في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي في العصر القرن ال21 يعني تقريبا الاصطلاح الاول اللي هو استقر داخل الحضاره العربيه الاسلاميه مش هو التاريخ اللي نقصده. طب امال ايه المصطلح اللي كانوا بيقصدوه واحنا ايه المصطلح اللي حاليا بنقصده؟ المصطلح الاول اللي استخدم الاول داخل فيه معنى اللغوي شويه. ايه المعنى اللغوي؟ احنا لما بنقول لما انا اقول لك التعريف بالوقت هو ده مجرد فعل تاريخ. يعني انا مثلا عايز اقول لك غزوه بدر امتى، فانت بتقول لي 2 هجري، خلاص يبقى احنا كده عملنا ايه؟ تاريخ لغزوه بدر. طيب في الاصطلاح انا عايز، لا مش مجرد ذكر التاريخ التواريخ، لا التعريف بالوقت الذي تضبط به الاحوال. تضبط به الاحوال يعني ايه؟ يعني انا عايز اعرف ظهور مله، زلازل، أعمال عسكرية، وميلاد عالم، وفاة عالم، كل العوارض أو الأحوال التي تعرض لبني آدم، عملية التعريف بالوقت الذي يضبط هذه الأحوال يعرفني باللي حصل فيها، مش من التاريخ فقط، مش الزمن، لا زمانها اللي حصلت فيه وهي إيه الأحداث اللي حصلت فيها، كده احنا بنتكلم على كده عملية التاريخ أو التأريخ. ده المصطلح القديم. هل ده هو اللي احنا نقصده حاليا؟ لا، حصل له زيادة. ليه؟ لا يعني داخل الحضارة العربية الإسلامية يمكن من بعد القرن الثامن بدأ حتى هذا المصطلح نفسه يبقى ايه؟ محل نظر، ان احنا مش مجرد عايزين نحكي اللي حصل، احنا عايزين ايه؟ نحلل اللي حصل، نعرف هو حصل ليه؟ بحيث نعرف نستفاد منه ولا حاجة، خلاص؟ فده ايه؟ الاصطلاح القديم. طيب لما اجي انا بتكلم على، عايز اتكلم على التاريخ، ايه الأركان اللي معايا؟ أقدر أقول كده أنا معايا، أنا في المساحة بتاعت التاريخ، أنا عايز إنسان وزمان ومكان. لان لو معايا اي عنصرين بس بدون التالت تقريبا ممكن انفذ على علم تاني، يعني معايا انسان مثلا ممكن تشريح يعني انسان ومكان تشريح حلو يعني عايزين المكونات التلاتة عشان تضبط المسألة. طيب انا لو انا عايز انا كمسلم لما ابتديت افكر في عملية التاريخ دي ليه عايز اعرف زمان في الاول خالص العرب احنا بنقول امة ما كانش ليها كثير اشتغال بغير بعض الاشياء يعني كانوا اهل حرب ماشي كانوا اهل شعر وادب ماشي يعني مشتغلين ببعض الاشياء. طيب بعد الاسلام بدأوا يهتموا بتدوين العلوم كل علم كان ليه سبب كل علم ليه سبب السبب الاساسي المنبثق منه كل الاسباب الاخرى هو حفظ الوحي بشكل مباشر او غير مباشر. طيب في حالة التاريخ ايه علاقة حفظ الوحي بان انا اكتب التاريخ يكاد يكون كل علوم الاسلام التاريخ هو مكون اساسي فيها بشكل مباشر او غير مباشر. بمعنى يعني انا مثلا المصحف ابدا من اساسيات الاسلام انا بقول الاسلام انا عايز الوحي عايز اتثبت ان القران اللي بين يدي الناس الان هو القران الذي نزل على قلب محمد. هذا الضبط عمليه داخل فيها ضبط تاريخي يعني انا عايز اقول له ايه ما هم الصحابه اللي جمعوه هم مين الصحابه. طب انت تعرف الصحابه اقول لك لا ما انا كتبت تواريخ الصحابه خلاص. فانا واحد عايز اكتب تاريخ وتراجم للرجال اللي حملوا ليا القران والسنه نفسها. انا دلوقتي بقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طب مين اللي قال ان النبي قال ده؟ فبقول له لا في سلسله رواه. طب الرواه دول انت تعرفهم؟ اه. طب انت تعرف صاحب الكتاب اللي كتب فيه سلسله السند دي؟ اه. طب انت مترجم له؟ اه. طب انت مترجم للناس اللي عاشت في عصره عشان نضمن ان الراجل ده ما كدبش والناس دول كانوا بيقولوا حاجه غيرها واحنا ما نعرفش. كل هذه العمليه داخله في عمليه الضبط التاريخي. طب الاشعار احنا حاليا عمالين نقول ايه القران بليغ خلاص والعرب ما قدروش يجيبوا زيه والقران اعلى في الطبق في القدر البلاغي والاسلوب وكذا من كلام العرب قبل نزول القران. طب فين كلام العرب قبل نزول القران؟ واحد يقول لك لا ما الكلام ده مضبوط يتضبط ازاي ده تاريخ الشعر وتاريخ الادب. فيكاد يكون التدوين التاريخي جزء اساسي من حفظ الديانه على الناس اجمالا وإلا عند التفصيل أنا مثلا عايز أعرف شكل النبي صلى الله عليه وسلم شكله الخلق يعني خلاص. طب أنا عايز أعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا عايز أعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مغازي كيف عهد الناس كيف حارب الناس كيف صالح الناس كيف أمر بالمعروف كيف نهى عن المنكر أحواله كزوج أحواله كتاجر أحواله كإمام أحواله كمقاتل وهكذا. هذه الأشياء لا تضبط إلا بالسير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة نوع من الكتابة التاريخية وهكذا. فأنا يكاد يكون كل علم من العلوم التاريخ داخل في ضبط جزء من هذا العلم. عشان كده أي واحد يدرس علم من العلوم جزء من 10 خطوات داخل هذا العلم يقول لك إيه التعريف برجال هذا العلم وتاريخ العلم. تاريخه يعني إيه؟ يعني أنت درست طب أنت بتدرس طب يجب عليك أن أنت تدرس تاريخ الطب عشان تعرف الأدوات واللي في إيدك دي تاريخها إيه الامراض اللي احنا بنعالجها دي تاريخ المرض. حتى الدكاتره اي دكتور يجي يكشف يقول لك ايه يقولوا له في القاعده العامه يقولوا له إيه؟ لازم تعرف ايه الهيستوري بتاع المرض او الهيستوري بتاع المريض او تاريخ المريض. ليه؟ عشان تعرف الراجل ده ممكن تيجي تعالجه بحاجه ويكون اصلا ايه هتموته لان ممكن يكون عنده حساسيه بحاجه عمل عمليه قبلها وهكذا خلاص. فكل علم النحو يجي يقول لك ايه لا انت لازم تعرف النحو ده اتحط ازاي وضع ازاي الاشعار اللي الناس خدوا منها الشواهد اتدونت امتى وهكذا خلاص كده. فاحنا نقول نقدر نقول ان معظم الاسباب الداعيه للكتابه التاريخيه في الاول هي كانت ضبط ايه ضبط شيء متعلق بالوحي اما بالقران اما بالسنه اما بسيره النبي صلى الله عليه وسلم. لما الدوله الاسلاميه توسعت وتغيرت طبيعتها بدات في اشياء ملحه من ناحيه السياسه الشرعيه. يعني مثلا في عصر العباسيين الدوله الاسلاميه بقت ضخمه جدا امبراطوريه فعايز يدير مساحة كبيرة جدا من الأراضي فعايز إدارة مالية عامة لتقريبا بيحكم 2/3 الأرض 3/4 الأرض فعايز ضبط مالي. فأنا عايز أعرف النبي سياسته المالية كانت إزاي. فنلاقي الخليفة العباسي خلى واحد من كبار علماء الحنفية سيدنا أبو يوسف وقال له إيه لا شوف لنا كتاب فكتب له كتاب الخراج بعد كده كتب كتاب الأموال. سيدنا الإمام محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبو حنيفة كتب السير الكبير يعتبر دايما يقال على في القانون يقولوا محمد بن حسن الشيباني ابو القانون الدولي وابو العلاقات الدوليه. ايه السبب؟ بسبب كتابه السير الكبير. ليه؟ لانه جمع فيه معظم افعال النبي صلى الله عليه وسلم في السيره في القتال والعهود والمواثيق والاعمال المتعلقه بالايه بالعلاقات، يا اما بقى اللي هو بعد كده تطور لدرجه بيه ايه شو يشبه السياسه الخارجيه العلاقات الدوليه وهكذا. خلاص كده. محمد بن حسن الشيباني ليه كتابين، كتاب اسمه السير الصغير والسير الكبير، اللي نقصده السير الكبير، وليه شرح مطول جدا واحد من ائمه الساده الاحناف اسمه الامام السرخسي شارح السير الكبير. الكتاب الثاني بتاع السرخسي صاحب المنصور، لكن ليه شرح على السير الكبير، ولولا هذا الشرح لم يصل الى السير الكبير، لان السير الكبير مخطوطه ضعيف، لكن هو عشان شارح الكتاب فالكتاب كان بالشرح فخدوا الكتاب الاصلي من الشرح. خلاص. وكتاب اللي هو الخراج بتاع ابو يوسف صاحب امام ايه ابو حنيفه. طيب في اسباب تانية للتاريخ، في اسباب اخلاقيه واجتماعيه. دايما يقولوا ايه، كان الامام الشافعي يقول ايه، من تعلم الادب يعني ايه قوي في حجته، ومن تعلم الادب رق طبعه. يعني في واحد تحسه ايه، واحد هيتجوز، هذه نصيحة للأمهات أو للبنات اللي هيتجوزوا خطبت بتاع، فحتى جوزها مهندس يعني واحد زاد واحد سوى اثنين، تعمل ايه، تزقه على دورة شعر أدب، يتعلم له كلمتين نحو. ليه؟ العلوم بتأثر على الطبيعة الإنسانية. فتخيل مثلا جبنا واحد من الصعيد راجل خشن ودرسناه فرنساوي، هيحصل له ايه؟ تلاقيه كده مش مظبوط. ليه؟ مخارج الحروف فيها قدر من الميوعة ولا بد. خلاص. فالشعر نفس الحكاية، الشعر بيخلي الإنسان، حتى كانوا دايما أهل العربية يقولوا إيه، أهل العربية يعني اللي بيدرس لغة عربية جن الإنس، يبصرون ما لا يبصره غيرهم، يعني تحسوا إيه، مش محتاج تطول معاه في الكلام، تقول له كلمة يفهم، مش لوك لوك لوك لوك خلاص، تقول له كلمتين يفهم على طول، وتفهم إن أنت إيه، أنت ممكن تقول له إيه كلام شكله إن أنت بتمدحه، يعرف ان انت بتعاتبه. ليه؟ في دايما في الشعر يقول لك مدح بما يشبه الذم، ذنب بما يشبه المدح، يعني فافقه بيوسع شويه. فالتاريخ نفس الحكايه، الواحد بتقوى حجته بالتاريخ. ليه؟ لان في واحد يقول لك ايه مثلا، تكون انت بتكلم واحد ويقول لك لا الامور ان شاء الله تتحسن واحنا رايحين، مش هتتحسن، التاريخ دي على الطربقه على دماغه. ليه؟ تقول له تاريخيا لما بيحصل 1 2 3 4 بيحصل 1 2 3 4، فالتاريخ بيقوي له. هو التاريخ ليه استخدام سلبي للكذابين، يعني الواحد لما بيبقى عايز يكذب احسن وسيله للكذب ايه؟ التاريخ، لان انت سهل جدا ان انت تسقط اشياء على الواقع بتزييف التاريخ. يعني انت تروح تعمل تاريخ مكذوب وبعد ما تظبطه تروح ايه؟ تقول له انت عارفين زي ما احنا انتصرنا زمان، ايه زمان، واحد يكون مثلا جده زملكاوي وحفيده لسه مثلا 4 سنين 5 سنين، فيقول له احنا لما كسبناهم 5-2، ما يقولوش اللي حصل في باقي التاريخ، هو ما 6-1 حاجه كده. فده ايه نوع زي يعني نحن لا نكذب ولكن ايه نتجمل. خلاص. فالتاريخ استخدامات متعدده. انا في رايي الشخصي اوثقها على الاطلاق بالنسبه لنا كمسلم، في جزء من معرفه التاريخ داخل فيما لا يسع المسلم جهله، لا يسع جهله، يعني انت تأسم بجهلك بهذه المعرفة التاريخية. اللي هي ايه؟ حاجة منها متعلقة بحاجة متعلقة بينية ما بين التاريخ وعلم النسب، يعني لازم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه ايه، اسمه نسبه، جده، امه، عمه، خاله. فعلا تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من الديانة، من الديانة، يعني ده جزء من الايمان، وإلا انت مش ممكن تؤمن بحد انت ما تعرفوش. خلاص. فانت معرفه النبي صلى الله عليه وسلم من الديانه، هذا الجزء من التاريخ واجب ولا بد، يعني داخل فيما لا يسع الجهل، وانت كمسلم اي واحد مسلم او مسلمه لا يسع جهل هذه المعلومه، لدرجه ان في مرويه تصح عن الصحابه، كانوا الصحابه يعلمون صبيانهم المغازي يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والسيره وكذا كالسوره من القران. يعني عارف لما تقعد عيل صغير وتقول له تربع كده وتأدب وبتاع، لأن انت عايز تعلمه تعظيم كلام الله عز وجل وبتاع، وتسمعه تحفظه قل هو الله احد ولا حاجه من قصار السورة، انت بتسمع له ايه، حاجه من كلام الله عز وجل. فانت كانوا الصحابه يحفظون صبيانهم المغازي كالسوره من القران. ليه؟ لانه هذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ده متعلق بمستقبل الوحي. فانت لو ما تعرفش مستقبل الوحي انت بالوحي اجهل، يعني انت ما تعرفش اصلا مين اللي جه دي. خلاص. فده جزء اساسي. اثنين، حاجه متعلقه بالتاريخ اللي انت بتعيشه، يعني انت حاليا مهم جدا ان انت تعرف اللي حصل قبل ما تتولد بنتين سنه، مهم جدا. ليه؟ عشان ما يتمش العبث بافكارك. خلاص. ليه؟ احيانا انت ممكن تبقى مصر على حاجه مهمه يعني ايه مثلا من اول يعني التاريخ اللي احنا بنقوله بالمعنى الواسع. يعني انت راجل متعلق هتعمل حاجه تربويه، اب ولا ام معتقد مثلا اني احسن وسيله للتربيه 1 2 3 4، لو قرا اخر 200 سنه هيعقل شويه، بيقرا تاريخ تربيه، تاريخ مش عارف. اي دراسه تاريخيه بتوفر على الانسان مشاق كثيره جدا في التاريخ المعاصر. ليه؟ بدل ما يقعد يعك ويكرر نفس الاخطاء، بياخد الاخطاء ايه غنيمه بارده، يعني من غير جهد ولا من غير ما انه يكرر هذه الخبره ويذوق هذه المرار. طيب السؤال اللي كان بيسأله أستاذنا هنا داخل معانا، أنا بقى اللي احنا مقصوده بالتاريخ الكتابة التاريخية، المسلمين أول مرة يكتبوا في التاريخ زي ما أنا ذكرت، ودي مسألة هنراجعها زي ما الأستاذ طلب، هل من 147 ولا ده أول كتاب معنون بالمصطلح؟ لا ده أول كتاب معنون، هم الممارسة نفسها، لا الممارسة قديمة، يعني من الصحابة من أول ما بدأ عملية رواية الأحاديث ورواية أحاديث السيرة وكذا، وبعد كده بعدهم بمئة سنة ولا مئة وحاجة عصر التدوين 150 سنة، يبقى احنا كده بنتكلم في ايه؟ التدوين ده كده عصر التدوين، لأن دايما عصر التدوين احنا دايما نقول عصر الرواية بدأ قعد فترة طويلة لغاية مستهل خلافة بنو العباس وآخر خلافة بنو أمية، يعني المحاد كده ما كانش لسه فيه تدوين، بعد كده بدأ تدوين كل العلوم الإسلامية. كل العلوم كانت الأول قائمة على ايه؟ على الرواية، على الرواية. طيب امال ايه اللي كان مكتوب؟ اللي مكتوب ده ايه؟ لا ده السير، التاريخ، الاحداث نفسها. طيب الكتابة المنهجية، لا دي تأخرت لغاية القرن الثامن. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني احنا مثلا عندنا القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السادس والقرن السابع، ايه اللي بيحصل؟ كل العلماء اللي بيجوا بيتكلموا في تصنيف العلوم، يعني في عندنا علم كان اسمه علم تصنيف العلوم اللي حاليا اشبه بيه جماعة بتعوث المكتبات، بتوع المكتبات تصنيف الكتب، يقولوا مثلا ده انساني ده طبيعي ده اجتماعي ده فلسفي. العجب تصنيف العلوم دي نظريات كثيره جدا وليها طرق كثيره جدا من قديم، من ايام اليونانيين وقبل الاسلام بكثير. فكل علماء تصنيف العلوم كانوا يقولوا ايه تاريخ التاريخ ده علم تصنيفه كذا داخل هذه العلوم وكذا. احنا كعرب مسلمين ما كانش لسه لينا كتابه منهجيه متخصصه بينا، لسه احنا ايه لم يتبلور قواعد منهجيه نقدر نقول ان احنا كمسلمين نظرتنا لهذا العلم انه يجب ان يكتب 1 2 3 4 تعريفه، ايه المسائل التي يجب ان يشتغل بها، ايه القواعد، ايه اهدافه، ايه ثمرته، كل ده احنا لسه ما كناش كتبناه. احنا بنمارس الكتابه التاريخيه، بنكتب كتابات تاريخيه من قديم، لكن لسه ما كتبناش كتابه منهجيه. امتى هتبدا الكتابه المنهجيه؟ في القرن الثامن والقرن التاسع. هيستهل لها الامام السخاوي وهو من ائمه الحديث الكبار، وهو راجل متفنن في كذا علم مش الحديث بس، هيبدا يكتب ايه الكتاب الاول اللي هو الاعلام بالتوبيخ لمن ذم اهل التوريخ. ده يعتبر الكتاب الاساسي العمده في الكتابه المنهجيه التاريخيه عند المسلمين، دايما مشهور كده الاعلام، اسمه الاعلام بالتوبيخ لمن ذم اهل التوريخ. كان الامام السخاوي في عصره قالوا بدات الناس يقول لك ايه هم المؤرخين دول ايه ده جماعه قصصين وجماعه رجوزات بيقعدوا يقولوا قصص وحكاوي وبتاع والكلام ده ملوش اي لازمه ولاوش اي ايه فايده وبتاع. فهو الراجل ايه هو كراجل عالم حديث وعارف اهميه التدوين وعارف اهميه الاسانيد في ضبط كل علوم الاسلام، فقال لا مين الكلام ده، مين اللي قال الكلام ده؟ لا فراح عامل كتاب اسمه ايه الاعلام بالتوبيخ لمن ايه ذم اهل التوريخ. لا المصطلح الاساسي اهل التوريخ، وان كان بعد كده المشهور في الكتابات اهل التاريخ، لكن الكتابه الحقيقيه اللي كتبها السخاوي كان في فرانز روزنتال المستشرق، كان حقق الكتاب مع مجموعه من الكتب التاريخيه الاولى هذا الضبط الاصل للكتاب الاعلام بالتوبيخ لمن ذم اهل التوريخ. فايه الرجل دافع عن اهل التاريخ ووضع القواعد المنهجيه. ايه القواعد المنهجيه؟ المسلمين مع الوقت طوروا بعض القواعد للتعامل مع اي علم. انتوا حضراتكم اي علم عايزين تدرسوه، اي علم شرعي غير شرعي او كذا، لو مشيتوا على العشر خطوات دي هتحسوا نفسكم الدنيا نورت كده بجهد بسيط. ايه العشر خطوات؟ انا مش ممكن ادرس تاريخ، ادرس علم من العلوم وانا معرفش اسمه، معرفش الاول معرفش اسمه، اسم العلم ده ايه؟ واحد يقول لك يعني ممكن واحد يدرس علم ومبقاش عارف اسمه؟ انت بيحصل معانا ده. لو تفتكروا حضراتكم انتوا في لجنه الامتحان لما بتيجي ورقه الامتحان ورقه الاجابه وبتاع هي الماده اسمها ايه؟ احنا بنقول ايه دايما الماده بنبقى مختصرين كلمه، يعني احنا ماده كان عندنا ماده في كليه هندسه مثلا اسمها ايه ماده الهندسه البيئيه او مدخل للهندسه البيئيه، فاحنا كنا بنقول ايه البيئه. الدكتور البيئة جه ولا لا. لدرجة حد الدكتور كان مؤدب جدا وما يعرفش الشباب بيتكلموا ازاي وبتاع. حد من الشباب كان اخه وعلى دين يعني, فقال له على فكرة ده يعني هو ده منها النبي صلى الله عليه وسلم عن ده, ان انت ايه يعني ده نوع من يعني انت بتتخابس. هو الراجل عشان يعني زي اليهود لما كانوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك خلاص, فهو من رأيه مش فاهم ان احنا بنشتم ولا حاجة. فقال له فقال يا اخوانا لو سمحتوا يا باشمهندسين ما اسمعش حد يقول دكتور البيئة جه, يقول دكتور الهندسة البيئية, لان الشباب فاهمون الكلمة دي يعني ظاهرة السلامة لكن فيها نوع من الله. فكتير جدا في الامتحانات فعلا الطلبة بيجي يكتب اسم المادة يقول لك اسمها ايه, يقول لك ايه سهلة لما تيجي ورقة ايه الاسئلة. شوف او احيانا في الانظمة الحديثة بكل مادة بتاخد كود, فالمادة يكون اسمها ايه ام سي 400 ام اس 500, يقول لك ايه اللي هو يعني ابوه لما خلفه سماها ايه الماده, ماده اسمها ايه مش عارفين. كان في دكتور بيعمل حركه سيئه جدا, هي حركه محرجه بس للاسف حركه يعني علميه, كان في الدراسات العليا كان دبلومه من سنتين, في السنه الثانيه من الدبلومه يعني الطلبه اللي قدامه دي درست من 10 ل 12 ماده خلاص باللغه الانجليزيه المفترض, فكان يطلع اول محاضره السلام عليكم عرف بنفسه يديهم قلم يقول له ايه اطلع اكتب لي اسم العشر مواد بالانجليزيه الصحيحه, العشر مواد اللي انت درستهم بس انا مش طالب حاجه اكتر من كده وعليها بونص بعشر درجات. كانت النسبه ان ولا واحد في الدفعه حاشا واحد او اثنين بيعرف يكتب اسماء المواد. ليه؟ لانه هو مش عارف اسم العلم اللي درسه, هي الماده ملخصاتها بتاع, لانه ما كانش بيدرس علم على الحقيقه, هو كانت ايه حفاظ يعني اي حاجه خلاص. فواحد يعرف اسم العلم اللي بيدرسه, اثنين الحد, الحد اللي هو ايه التعريف, تعريف العلم ده هذا العلم الذي يدرس كذا كذا. يعني احنا قلنا ايه في الاصطلاح تعريف التاريخ ان ايه التعريف للوقت الذي تضبط به الاحوال, ده تعريف الامام السخاوي, هو طبعا بغير شويه دلوقتي. فعندنا تعريف, يبقى انا بدور العلم ده بيبحث في ايه التعريف بالوقت الذي تضبط به الاحوال, الاحوال اللي هي ايه الاحوال التي تعرض لبني ادم اللي هي ايه كل الاحداث التي يمكن تخيلها, ايه قيام زلزال, قيام دولة, هبوط دولة, مش عارف انتصار في دوري ممتاز, كاس امم, كل ده برضو داخل معانا خلاص. فايه عايزين تعريف, ثلاثة عايزين الوضع, مين اللي حط, مين اللي حط العلم ده, مين اول واحد كتب فيه خلاص, ايه اهم علوم, ايه اهم كتب فيه, ده داخل فيه حتى السلم التعليم, ايه الكتب الاساسية في العلم. يعني انا مثلا اقول لك ايه اقرأ تاريخ فتقول لي ما انا كنت بقرأ روايات كتير, لا لا لا تاريخ تاريخ خلاص اي كتاب في تاريخ, لا الكتب المعتمده طب انا اعرفها منين, ده في جوه من التعريف بالوضع. اربعه ثمره العلم ده انا هستفاد ايه منه, يعني مثلا ايه انا لو انا مش عارف اهميه التاريخ اقول لك مش هي بالحصه الممله اللي كنا بناخدها في ثالثه اعدادي وماذا يحدث لو ومش عارف بيك الكبير مش هي دي حاجه كده, هو التاريخ مش كده خالص, مش كده خالص, تاريخ جزء من الديانة زي ما احنا قدمنا في حاجة بسيطة كده, فهو جزء من الديانة, فانا لو عرفت ثمرته الثمرة يعني هستفاد حاجتين, واحد شغفي بالعلم هيزداد لان انا هعرف ده بيتعمل بايه, اثنين وده مهم جدا هيقطع عليك الادعاء. ايه الادعاء؟ انت واحد يقول لك ايه انا اقول لك دايما احنا كلنا لما حد بيعرف نفسه انت في كلية يقول لك صيدلة, انت في ايه هندسة, انت في ايه طب. طب تعريف العلم والثمرة, هو ثمرة العلم ده المفروض ايه, المفروض اكون اقدر اعمل 1 2 3 4 او اعرف 1 2 3 4, فالحقيقه الثمره دي اللي هي ايه المهاره اللي المفروض تكون اكتسبتها لما اتعلمت العلم ده. فانت بتقول لي ايه انا درست نحو, طب الثمره هي ايه, ثمره علم النحو هي استقامه اللسان والكتابه, يعني انت تكتب صح وتتكلم صح, ايه كده نحو. لو انت ما بتعرفش تعمل ده يبقى انت ما درستش العلم لان انت ما خدتش الثمره بتاعته وهكذا خلاص. طيب ايه تاني, شرف العلم, شرفه يعني ايه, العلم ده اهميته ايه, اهميته ايه, ترتيبه ايه, بحيث حتى لو اول حاجه لو برضه لما تعرف شرف العلم تزداد اهتماما بيه. اثنين ان انت لو انت عندك علمين تضاربوا مع بعض, احنا كتير جدا واحد يبقى عايز يدرس كذا حاجه مع بعض, عايز دي وعايز دي وعايز دي خلاص, طب لو تعارضوا يقدم الاشرف اكثر شرفا, اكثر شرفا دايما بيبقى ايه طبقا لتصنيف صاحب الشريعه. يعني صاحب الشريعة أنا مثلا هدرس منطق وتجويد, أدرس مين فيهم الأول؟ تجويد لأنه أوجب, لأنه إيه أقرب ليه؟ للوحي على, يعني أنا عايز تجويد عشان أقرأ قرآن, المنطق علم آلة لو هدرس أصول فقه أو نحو مستوى عالي وهكذا. فانا لو عرفت ترتيب العلوم لو تعارضوا هعرف ايه ارتب. طيب ايه تاني المفروض اعرفه؟ النسبة. قول الفضل ممكن الشرف او الفضل. النسبة نسبة العلم ده للعلوم التانية. احنا دايما السؤال اللي اي طالب مصري بيقوله هو في الكلية من اول سنة لغاية ما بيقعد حتى لما بيتخرج المادة دي بتعمل معانا ايه؟ في مواد غامضة يعني تلاقي اجيال جت اجيال درست وعندك ورق وبيجيبوا امتيازات بعد كده تقول له هي المادة دي بتعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ يعني ايه؟ انت في مادة الناس بتتخرج بيها وبتاخد فيها امتياز؟ يقول لك والله ما كلها مين جنب بعض؟ يعني مثلا طالب في طب يكون بيدوا له احصاء يقول لك بص بص يعني انا كنت واخد المجموعة اللي ما فيهاش رياضيات وكتير اجي يروح لفين وجايبين احصاء واقعد اعمل عملة وطول نلعب خلاص؟ بالرغم ان هو ايه؟ لو حد قال له القواعد العشرة اللي احنا بنسميها المبادئ العشرة للعلوم ان ايه علاقه الطب بالاحصاء هيعرف ان مفيش حاجه اسمها طب من غير احصاء مفيش طب من غير احصاء يعني ما نقدرش نعمل دواء من غير احصاء دواء من غير يعني الدواء ده نقول انه فعال ولا مش فعال من غير احصاء مفيش طب اصلا حديث من غير احصاء مفيش علم نفس من غير احصاء مفيش هندسه من غير احصاء مفيش صيانه من غير احصاء طب هي الماده دي محطوطه كده حشر ولا لا دي ماده مهمه جدا بس محدش قال له ايه النسبه النسبه يعني ايه علاقه العلم ده ببيئه العلوم لو قالوها له كده هيفهم ايه طب انا راجل طب ادرس مثلا قانون قانون بيدرسوا القانون احيانا او مثلا طب شرعي وبس لا لازم لازم يدرس لازم يدرس قانون او حاجه قانونيه على الاقل ليه كل اعمال يعني احنا مثلا في احنا بندرس قانون جنايات في القانون الجنائي كل اعمال الطبيب كلها داخله اصلا في الجرائم والجنح كلها ايه اللي بيخليه ينجو التصريح اللي معاه يعني كل صيدلي في مصر هو مجرم بالضروره اي صيدلي مجرم بالضروره ايه سبب ان هو في الغالب بيدي حقن في الصيدله اي واحد قانوني تساله يقول لك ده جرح عام ده جرح عام ايه ده جرح عام انت جرحته مش حقن قطعت له جلده ده جرح عام طب واحد يقول لك ايه طب ما الدكتور بيعمل كده لا الدكتور معاه تصريح من القانون بيستثنيه يعني انت لو انا رحت ضربت زميلي حقنه ما ايه المفروض تجازى قانونيا ليه لان القانون بيمنع احداث اي جرح الا بتصريح ثاني اللي هو ان اخد تصريح مزاول الكلمه وهكذا خلاص فلازم ايه نسبه العلم للعلوم الثانيه انت بتفهم ايه علاقه العلوم دي ببعضها والا بتاع طب او صيدله او هندسه اي واحد من الموجودين يفاجئ ان في اول كليه في اول سنه وعلى مرض في الغالب ياخد مواد ثانيه من كليات ثانيه خالص يسموها مقررات كليه احيانا بيسموها مقررات ثقافيه او بيسموها مقررات من الخارج فدايما الطلبه بتعتبر ان هذه المواد دي غتاته بس هي مش غتاته على حاجه هي لو عرف نسبه العلوم مع بعض يعرف ان الماده دي اهميتها ايه ودي غير نظرته للماده تماما ويدرسها بطريقه مختلفه خلاص هو ده من زمان ان هو ما فيش علم قائم براسه يعني ما فيش حاجه في الواقع لوحدها يعني مثلا لو واحد مثلا هندسه مثلا واحد بيدرس هندسه فيش هندسه من غير كيمياء فيش هندسه من غير رياضيات فيش هندسه من غير فيزياء فيش هندسه من غير لغه لازم يعرف عربي او انجليزي الماده اللغه اللي هيدرس بيها وهكذا ففيش اصلا علم قائم بذاته لكن في كلمه النسبه لا بيخلوه كمان العلوم الاقرب كمان اللي هي ممكن تتداخل معه طيب ايه تاني حكم صاحب الشريعه واحد بيدرس علم يقول لك انت واخد ايه دكتوراه كذا قد يكون العلم ده محرم هو علم علم بس ايه محرم بدون دخول تفريعات فقهيه في علوم كثيره جدا قد يكون الحكم فيها ان هي محرمه او مكروه خلاص فهو ايه قد يكون مشتغل بعلم لو في عرف حكم صاحب الشريعه في الاول كان هيرتاح وهكذا خلاص طيب موضوع العلم ايه الحاجه اللي احنا ندرسها جواه ثمره المسائل مسائل العلم اللي هي فهرس المسائل فهرس انا عايز اعرف هدرس ايه بحيث لم ابقى انا قاعد جوه كده فهمت انا قطعت قد ايه من العلم خلصت مساحه ايه المسائل الاساسيه اللي انا هشتغل بيها وهكذا خلاص طيب مين اللي عمل اول حاجه كده مع علم التاريخ هو الامام السخاوي في الكتاب بتاع الاعلان طيب مين لحق بيه على طول مباشره عدهم كده احنا قلنا الاسم والحرب والموضوع والواضع الثمره الشرف والنسبه والمسائل والاستمداد ممكن والاستمداد احنا عديت كام كده عندنا سبعه. احنا قلنا المسائل، لا قلنا الموضوع. طيب الاستمداد، الاستمداد ان احنا ايه، انا مثلا لو انا جيت ادرس في علم من العلوم منعا للعك في هذا العلم او في علوم اخرى، لازم تعرف العلم ده بيستمد منين، بيستمد منين. يعني انا مثلا راجل مشتغل بالعلوم الشرعيه، بالعلوم الشرعيه خلاص، فالعلوم الشرعيه استمدادها، يعني انا مثلا راجل فقيه، فالفقه بيستمد منين؟ من الكتاب والسنه وايه وعلى حسب بقى، يعني دول الاساس، واصول ثانيه قد يختلف فيها ولا على حسب المذهب الفقهي او كذا خلاص. لا لا، الاستمداد انا مثلا فقيه، انا راجل فقيه عايز اعرف نصوم رمضان وانا ما نصومش، نعمل ايه؟ اسال مين؟ انا فقيه، هسال مين؟ هروح اسال صاحب الشريعه يعني. فاروح ايه يعني ماشي، نقول المصادر، نقول المصادر، لاني كلمه ماشي خليها المصادر. فانا لو روحت سالت القران السنه الاصول الاخرى في اصول استنباط الفقه، اعرف الحكم بيتاخد منين. فانا اعرف خلاص اني مثلا الناس بتصوم بالرؤيه لو شفت خلاص. طيب لو انا قاعد راجل بتاع رياضيات وقلت له احنا عايزين نصوم رمضان، هيجاوب اني اجابه فلك. ايه فيقول لك طب ما احنا نشوفها بالفلك، فاقول له والله انت بتجاوب غلط. استمداد الفقه من كتاب والسنه خلاص، انت بتستمد من الحساب الفلكي، الحساب الفلكي ده رياضيات خلاص، او فلك، حساب فلكي، حساب يعني علم فلك، فده ملوش دخل بده. واحد يقول لك يعني ايه ملوش دخل بده؟ ما هو مش ده كوكب وده بيترصد وبتاع. فبقول له لا، المساله دي هنا غير هنا. طب انا راجل دكتور، انا راجل دكتور، المفروض جالي واحد اعالجه اعمل ايه؟ واحد يقول لك يا اخي الكتاب القران والسنه فيهم كل حاجه، ما تروح تعالجه من القران والسنه. فاحنا بنقول له ايه؟ بنقول له جوه الكتاب، جوه الكتاب النبي قال ايه رب العزه في القران؟ اسالوا اهل الذكر. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما كان من امر الدنيا فمرده اليكم، وما كان من امر الاخره فمرده الي. خلاص فانت المفروض نسال مين؟ المتخصص. يعني نروح نسال ايه؟ عشان كده انا لو فقيه، فقيه بتقول لي انا عيان افطر انا ما افطرش، فبقول لك العيا لو مش هيضرك، مش هيضرك كم الصيام، لو هيعود الصيام بالضرر افطر، مين اللي حدد مضره ولا لا؟ الطبيب. خلاص كده يبقى استمداد الضرر، مين اللي يقول مضر ولا مش مضر؟ الطبيب. مين يقول يفطر ولا ما يفطرش؟ انا يعني انا لو انا الفقيه، لو انا الفقيه اقول يفطر ولا ما يفطرش، مين يقول مضر ولا ما يضرش؟ الطبيب. خلاص كده. فايه اللي بيحصل؟ ان احنا في ناس في الاستمداد بيتعكسه، يعني في واحد يقول لك ايه، بيجي بيتكلم في الفيزياء بياخد حاجه شرعي، او واحد بيتكلم في الشرعي بياخد حاجه من الفيزياء، فبيعمل ايه؟ بيطلع حاجه استمدادها غلط. يعني انا مثلا بقول ايه، احنا بنصوم ليه؟ فالفقيه المفروض يقول ايه الاجابه؟ قال الله عز وجل في كتابه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى احنا بنصوم ليه؟ عشان تقوى الله عز وجل. واحد بيقول لك احنا بنصوم عشان، واحد بيقول مثلا احساس اجتماع، حاجه الراجل بتاع علم اجتماع وعلم نفس يقول لك عشان ايه؟ التكافل، الاحساس بالفقير، مثلا صيانه الجسد، مش عارف. كل الكلام ده احنا بنقول ايه؟ ده حايده في الاستمداد، حايده في الاستمداد. ليه حايده في الاستمداد؟ واحد بيقول علم النفس او الاجتماع، احنا بنقول له ايه؟ استمداد المسائل الشرعيه مش من علم النفس والاجتماع، والا ما هو الفقير المفروض ما يصومش لانه هو حاسس. خلاص هو حاسس، فما ما ايه؟ لا هو حاسس، ما هو فقير يعني هو حاسس. خلاص واحد يقول لك ايه؟ عشان الـ الـ الـ الـ الصيام بيحسن حاجه في البدن. خلاص طيب الصيام احيانا في كلفه ومشقه وصعب ومش عارف ايه وهكذا. فكل التبريرات دي في الناحيه الشرعيه ملهاش لازم، ملهاش لازم. يعني ما دام الحكم غير معقول المعنى يبقى احنا بنصوم ليه؟ لعلكم تتقون. طب احنا بنذبح ليه؟ لن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم، عشان التقوى. شوف يا اخي برضه هم نفس التقوى، يعني ايه الاسباب الشرعيه ملهاش دعوه ايه بعلم ثاني. خلاص طيب فده بيضبط المساحه منعا ليه؟ منعا للعك او الخلطه. عشان او العكس، في واحد راجل متخصص بالفلك والجيولوجيا وبتاع وعمال ياخد من الجيولوجيا يقول لك بص القران بيقول كذا او السنه بيقول كذا، احنا احيانا بنقول له ايه؟ لا خلي استمداد الجيولوجيا من التجريب احسن. فعادي يقول لك طب من القران اهو ماشي، بس انت مين قال لك ان ده مراد الله عز وجل؟ فانت كده هتحمل كلام الله عز وجل ما لا يحتمل، ما لا يحتمل، خلاص. عشان كده الراي الناظر في كتب التفاسير وبالذات التفاسير اللغويه اللي يكون مثلا صاحبها امام في اللغه امام في التفسير، يجي عند معنى ايه تلاقي واحد مشتغل بالعلوم الطبيعيه بيقول كلام تحس انت الكلام والله عليه رونق، اول ما تقرا التفاسير الكلام ملوش اي علاقه، لان الكلام ده استنتاجه من كلام من لغه العرب ومن التفاسير. قول الله عز وجل ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، خلاص. انا ناتي الارض، فالتفسير في المعاصر المشتغلين بالعلوم الطبيعيه بيقولوا ايه؟ الارض بتضم الاطراف وكذا. التفسير الشرعيه المعنى ده ننقصها، يعني ان الله عز وجل الا ترى ان الله عز وجل ياخذ الذين ظلموا بالجهاد والعذاب فينزل بهم قارعه في كل اقطار الارض. فالمعنى بعيد تماما عن المعنى الجيولوجي المفسر. ايه؟ ناتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني جميع اطراف الارض الله عز وجل ينقص ملك هؤلاء وياخذ هؤلاء الامم بعذاب. ده التفسير اللي موجود في كتب التفاسير، خلاص. فايه الحاصل؟ الحاصل خلل في الاستنباط، ان انت جبت حاجه من علم وديتها في علم تاني فطلعوا ايه؟ طلع في حاجه مش مظبوطه، متاحه بس بمساحه بدرجه دقيقه. ايه الضابط بتاعها؟ الضابط بتاعها احنا بنقول اهو الاستندادات، ان التفسير اللي انت هتقوله محتمل في كلام العرب، محتمل في المعنى الواسع الاوسع على اطلاق للتفسير، خلاص. لو ده داخل ماشي، لا يحتمل كلام العرب يبقى الكلام اصلا خارج فهم العرب اصلا. يعني قول الله عز وجل يقول ايه؟ وكذلك انزلناه قرانا عربيا. القران ده ايه؟ عربي. وصرفنا فيه هي دي الفكرة، ان القرآن ده مخاطب به الناس من اجل التقوى، هم مخاطبين باشياء يفهمونها. هذا الخطاب يجب ان يدخل باوسع المعاني في لغة العرب. يعني مثلا لو انا قلت ايه؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة في لغة العرب تشمل كل قوة، ده حلو. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قوة الرمي، داخل فيه الرمي، كل الرمي، لانه ده تحتمل لغة العرب. غير كده ده معنى واسع حلو، لكن المعاني التانية في معاني فيها تمحل شديد جدا، بل كذب على الله ورسوله وكذب على لغة العرب، خلاص. نقف لحظة. مش خلاص. حبيبي اذا من اين مستمد علم التاريخ؟ من أين استمد علم التاريخ؟ في مساحات تستمد مباشرة من الخطاب الشرعي، يعني من ليه؟ القرآن في قصص كثير جدا، قصص. فمثلا لو أهل الجيولوجيا خلاص قالوا إن القرآن يكذب 100% لأن قوم عاد وثمود مالوش، وبالذات عاد مالوش أي وجود أثري. المساحة اللي بيتكلم عنها القرآن دي مفيش أي حد موجود هنا، فإحنا بنقول له إيه؟ لا موجود تاريخيا. ليه؟ فبيقول لك طب استمدادك ليه؟ انت بتتكلم في التاريخ، ايه الاستمداد؟ في اثر موجود؟ فبقول له لا. قول الله عز وجل ان الله عز وجل اخبر عن اقوام كانوا موجودين في هذه البقعه وقد اخذهم الله عز وجل بعذاب، خلاص كده. انا ايه؟ واحد انا كمسلم استمدادي واحد القصص، او خبر الصادق النبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن شيء خلاص وقال ايه ان ده حدث كذا كذا كذا كذا، فانا يبقى كده ايه؟ قطعا حصل، خلاص. او الاثار المادية، الاثار المادية. في واحد يقول لك ايه؟ يعني مثلا نابليون ده ما كانش موجود، ده بيضحكوا عليكم، ده خطة نابليون في الشطرنج بس وحاجة زي كده بس. واحد يقول لك ايه؟ ده كلام مش صحيح. ليه؟ يمكن الاستدلال بالاثار المادية، خلاص، الوثائق، خلاص، الذاكرة الشفهية المتنقلة، الذاكرة الشفهية المتنقلة، خلاص، مع بعض الضوابط الاحتمالية اللي هي احيانا بيتخذوها علماء الحديث، يقول لك ايه؟ بحيث يكون النقل متسع منتشر تحيل العادة، تواطؤ هؤلاء جميعا عن الكذب. يعني احنا مثلا ايه؟ في ناس يقول لك مثلا مين قال لك ان في واحد اصلا اسمه عمر بن الخطاب؟ مين قال؟ فاحنا نقول له التواتر، يقول لك طب ما انتم مسلمين مع بعض بتجزموا مع بعض. فبنقول له لا، حتى الامم غير المسلمة في وثائقهم المعاصرة لهذا التاريخ بيقولوا ان ايه؟ ان كان في حد اسمه عمر بن الخطاب، خلاص. فايه دايما احنا بنقول دي مساحه البدهات. واحد يقول لك ايه مثلا القران، مين قال لك ان كان في مصحف اصلا؟ في قران اصلا؟ مين قال لك ان هو الجامع اصلا ايام عثمان بن عفان؟ وهكذا. فانت بتقول له لا المساله ابدا سهله، شاهد ولقيناها، هاتوا الجماعه بتعوت الوثائق يا اخوانا، هاتوا لنا اقدم وثيقه موجوده بتعوت الخطوط يجيبوها لنا، اقارنوا النصوص المتناثره. احنا كان في مصاحف موجوده في افريقيا وفي مصاحف في ازمنه قديمه، قارنوا كده وشوفوا وبتاع، عامل مقارنات. عشان كده بتعوت المخطوطات، تلاقي بتعوت المخطوطات بيدرسوا حاجه متعلقه بتوثيق الاشياء الاثار الماديه، حتى يستوثق اصلا ان الاثر ده ايه. لو انتوا تسمعوا دايما على بتعوت اللوح الرسامين، في رسومات تبقى مزوره ويقول لك اكتشفها، اكتشفوها بعد 30 سنه ان هي مزوره وبتاع، يقول لك ايه السبب، يقول لك نوع القماش، حاجه في كيمياء المواد، يقول لك لا ما التنقيه ما كانش موجوده ايامهم. يعني انا فاكر قريت في قصص المحتلين واحد محتل عظيم جدا، كان الراجل ايه رسام بيرسم كويس وبتاع، بس ما كانش ليه حظ من الماده يعني، لغايه ما مره بدا يرسم لوح مزوره فاتباعت على اساس ان هي مزوره ومشيت على الناس، فبدا يجود من الصنعه، يسال الناس بتوعت القماش، قول لهم ساعتها كانت القماشه بتتعمل ازاي، ويوديها النساج قديم يعمل له نسيج قديم ويحط شويه في الفرن بحيث ايه ياخد شكل قديم ومش عارف. اهل الصنعه لحد بتاع فنون جميله ولا راجل محتال قديم وربنا تابع عليه ولا بتاع، ممكن يعرفكوا حاجه زي كده خلاص، فتبقى دقيقه جدا. واحد يقول لك ايه، طب ما اخي ما احنا ممكن نزور كل اللوحات كده والامور تمشي، يقول لك لا ده يبقى كده الدنيا ما فيهاش علوم، ده في حاجه اسمها كيمياء وفي حاجه اسمها تحليل طيفي وفي حاجه اسمها ايه. بقى اللي يصدق على اللوحات يصدق على ايه مولانا؟ يصدق على المصحف، يصدق على البخاري، يصدق بس هي ايه يعني اي كلام خلاص. طيب لحظه، واحد الكتابه الاولى السخاوي خلاص، لحقوا على طول اثنين، الامام الكافياني، هو ما اسموش الكافياني وده لقبه يعني، هو كان مشتغل بمتن مشهور جدا اسمه متن نحوي اسمه الكافير، فعلى دائما على عاده المصريين بعد تاثرنا بالاتراك اي حد مشتغل باي حاجه بنضيف له جي او يعني ايه عربجي، بص بقى عربيه بسطجي خلاص، قهوجي اجزجي يعني كفتجي بلطجي يعني خلاص. فهو ايه الكافياجي يعني مكثر او من الاشتغال بمتن الكافي. برضو الراجل عمل مدخل ليه مختصر تعريف بعلم التاريخ لا بس لا احنا هنا في مصر من امتى احنا بنقول الصنائع؟ يعني احنا ده مشتهر جدا ان الصنائع بنقول عليها كده، من امتى تاريخيا؟ من مش العثمانيين، العثمانيين الترك، جنس الترك، لان احنا المماليك لا جي ار بالانجليزي حاليا اظن بعد ما بقيت لاتيني ما بقاش النطق كده لا بس هي اللغه التركيه عباره عن 40% عربي وفارسي هجينة لو هجينة هما بيزعلوا من الكلمة دي انت شوف يا كده الحكاية لما احنا بنقول على لغة ان هي لغة هجينة او لغة اصيلة احنا ما بنبقاش نقص شيء يعني، هي لغة حصل فيها تهجين شديد من لغات كثيرة، فما بقاش عشان كده يكثر فيها الشذوذ مثلا، الشذوذ يعني ما بقاش فيها اضطراب معين في الصيغة، اي لغه منحدره من لغه بيبقى فيها ازاي اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه مقارنه بلغات تانية الشذوذ الصوتي في الانجليزيه مرعب، مثلا اللغه الاسبانيه اكثر اتزانا صوتيا، يعني اللغه الالمانيه ممكن هي والانجليزيه من اصلها، الانجليزيه دخل عليها لغات كتير تانية. الامام السيوطي اللي هو تلميذ الامام الكافياجي جه كتب برضه كتابه المشهور اللي هو الشماريخ في علم التاريخ، مش الشماريخ برضه، بص في علم اسمه علم الاتيمولوجي او التاثيل اللي هو علم تاريخ الالفاظ، فكلمه شمروخ يعني شمروخ وشماريخ يعني دي العناقيد ملهاش دعوه بالالتراس ولا الالعاب الناريه وبتاع، الشماريخ في علم التاريخ يعني العناقيد خلاص. الامام السيوطي كعادته جمع معظم اللي قيل قبله في اللي قاله الكافياجي واللي قاله الامام السخاوي وضاف اضافات جيده ولطيفه، لغايه كده احنا نقدر نقول ان الكتابه المنهجيه الاوليه اللي اتكتبت عندنا خلاص اتكتبت وممتازه وتمام. مين اللي هيعمل نقله نقدر نقول ان هو اقرب لمصطلح التاريخ اللي احنا بنستخدمه حاليا في التاريخ المعاصر. احنا كده داخلين على ما يوازي عصر النهضة في اوروبا، يعني تقريبا اواخر 1300 ميلادي اوائل 1400، اللي هو العلامة ابن خلدون. العلامة ابن خلدون هو اصلا مغربي، وبعد كده يعني اندلس، وبعد كده قعد فترة في المغرب، وبعد كده جه فترة درس هنا في مصر في الازهر، درس ودرس المقدمة بتاعته، وكان درس عليه ناس من الشيوخ الكبار زي ابن حجر وغيره. هو الراجل كان له كتاب مشهور المبتدأ والخبر، كتاب تاريخ كبير لابن خلدون. ابن حجر درس على ابن خلدون، درس عليه تاريخ المقدمة. ملهاش دعوة بالتلامذة، لا متعصبين. ابن حجر القسطلاني. ايوه لا انا بتكلم في ايه؟ تلميذه؟ مش كان الكتاب بتاع التوبيخ دوت الاعلان جه ان هو برضه لمقدمه المسجد؟ لا شرح، لا ما شرح استبعد. ابن الازرق ماشي نقدر نقول شرح. السخاوي شرح؟ لا شرح لا. أنا هو في شرحين مشهورين جدا، هو شرح ابن الأزرق يعتبر هو الأساسي. لو أنت عندك مستشكل المعلومة بتاعت ابن حجر ده سؤال، يعني ممكن أراجع لك الترتيب التاريخي. ابن خلدون 880 هجري، وكان في آخر 1800 أو 1400 ميلادي. خلاص أنت عندك الاستشكال في الضبط النسبة. أنا بقول لك ابن حجر ده قرأ على ده، ان هم انهم الاثنين قرأوا على بعض. لا الضبط التاريخي اللي مخزون قبل الثلاثة دول في الحياة والممات، يعني احنا بنتكلم على التأليف. ايوه ما انا بتكلم. خلاص يبقى احنا خلاص ادي ثاني نقطة، ضبط التأليف بتاع المقدمة والاقراء. خلاص كده ابن خلدون الاضافة اللي احنا نقدر نقول ان اضافة على المستقر اللي احنا بنقول عليه في التعريف العام للتاريخ، قال لا مجرد الاشتغال بذكر الحوادث مش مفيد. ليه؟ لو انا قلت ان دولة بنو امية قامت سنة تاريخ كذا كذا كذا، دولة بنو عباس انهارت كذا كذا كذا، انا استفدت انهارت ليه دولة بنو عباس؟ ما استفدتش حاجة. ليه؟ انا ما اعرفش ايه اللي عملوه بنو عباس، دولتهم طولت قوي. يعني بنو امية من اول ما الدولة قامت لغاية ما انهارت ما كملوش 100 سنة 90 سنة حاجة كده. خلاص؟ طيب بنو عباس من 132 ل 656 لا خدوا وقتهم، فليه بقى؟ ايه الفرق؟ فانا عايز ادرس ده. انا عايز ليه في كم ضخم كبير جدا من الفتوحات والغزوات كان بنو ايام بنو اميه. فالذكر التاريخي بيقول لك كده بنو اميه عمالين غزوات وفتوحات وبتاع، ودول بيتقال عليهم ظالمين ومتنكبين عن طريق الخلافه الراشده وكذا. طب بنو العباس برضو ما كانوش عادلين قوي. خلاص طب ليه كم الغزوات الخارجيه في عهد بنو العباس كان اقل بكتير من بنو اميه بالرغم ان المده اكثر؟ نسبه المساحه اللي ضمت لاراضي الدوله الاسلاميه ايام بنو اميه اضخم بكثير جدا من المساحه اللي ضمت ايام بنو العباس، بالرغم ان بنو العباس تيسرت لهم من اسباب القوه والاستقرار والهيبه وكذا اكثر من بنو اميه. ليه كم الحركات الانفصاليه والحركات الخارجيه والحركات اللي عندها خلل عقدي وحركات باطنيه وبتاع كانت ايام بنو العباس كثيره جدا جدا اكتر من بنو اميه لو قارنا بالنسب؟ يعني دول 132 عاشوا من، يعني احنا بنقول نؤرخ لبنو اميه من اول مثلا عبد الملك بن مروان، نقدر نقول عبد الملك بن مروان اول ملك حقيقي في بنو اميه، من عبد الملك لغايه مروان بن محمد فتره 100 سنه، اقل من 100 سنه، فتره صغيره جدا. طيب الغزو كم حركه ظهرت؟ مثلا القدريه، مثلا المرجئه، الخوارج، اربع خمس فرق. بنو العباس لا، اعداد مهوله كم. وانفصال الدول، فكره الانفصال والتشقيق عن المركز وهكذا. فابن خلدون بيقول ايه؟ بيقول لا احنا عايزين ندرس القوانين اللي القوانين المؤثره في العمران. يعني ايه القوانين المؤثره في العمران؟ العمران البشري، العمران البشري. انا مثلا اخش على دوله، احنا هنا حاليا مثلا ابن خلدون لو سالناه سؤال، وان كان ابن خلدون يمكن كلامه اقرب للمجتمعات التقليديه مش المجتمعات الحديثه، لكن ينفع يتاخد منه بعض الاشياء. احنا حاليا في مصر، واحد لو سالنا اخواننا الايام دي حاليا الوضع الاقتصادي شكله ايه، فيقول لك لا الوضع سيء. يعني ايه سيء؟ يعني ايه سيء؟ واحد يقول لك يعني الاسعار بتغلى، ده مش دلاله على الحاجه الغاليه، ان الوضع سيء. يعني مثلا طوكيو، طوكيو او اليابان مجملا بلد غالية جدا، الامارات بلد غالية جدا في السكنة، خلاص الكويت بلد غالية جدا في السكنة، خلاص في السكنة اسعار الاشياء. لو واحد راح اوروبا يعرف ان المياه الغازية، المياه الغازية اغلى من البيرة ممكن يعني المياه المعدنية، المياه المعدنية غالية جدا، المياه المعدنية اللي هي المياه كمان خلاص. طيب امال ايه ليه الوضع سيقولك والله فرص العمل قليلة في اشياء. طب واحد ايه السبب، ايه السبب ان الناس حاسة ان الوضع الاقتصادي، واحد يقولك ايه هو السلاح مش موجودة خلاص، فواحد يقولك لا هي الاسعار غالية، لا هو مش عارف. ابن خلدون قالك احنا عشان نعرف لازم يكون ايه، نبحث في القوانين المؤثرة على العمران البشري، على العمران البشري، فده اقرب لعلم اجتماع تاريخي، علم اجتماعي تاريخي. يعني انا ايه، انا عايز اعرف. واحد يقولك مثلا مصر لو حد حضراتكم ده ليه جد او جدة ساكن لسه في عمارة او بيت قديم، يقولك البيت لما بدخله واسع والسقف عالي وبير السلم، واول ما تخش تحس برطوبه وممكن تنام من غير مروحه ومش عارف ايه، ايه اللي انت دخلت حجره الدفن في الهرم الاكبر ده بيت جده يعني. تلاقي المعلومه دي متناثره في كل الناس، يقولك اي بيت قديم كده، لو دخلت بيت اثري يقولك الجو انت بره حر جدا تحس جوه ايه. طيب ممكن تقول لنا ايه السبب تاريخيا ليه العمران كان كده؟ واحد يقولك ايه الحراره والبروده دي اي واحد مهندس يقولها، ممكن يقولك لا ده خرسانه ودي حوائط حامله، والحوائط الحامله حيطه 2 متر فانت عامل عازم طبيعي وهكذا. اه خلاص. طيب ليه الناس كانت بتبني بالوسع ده، وليه حاليا الناس بعمل برج دافع فيه ملايين وبتاع تلاقي ايه بير السقف، لو انت يعني كنت بتعمل اطالات في البيت تعمل الاطاله المروحه في السقف تاخد دماغ على طول بتهشك عيل خلاص مات. ايه اللي هيحصل، ايه السبب؟ طب احنا ليه بنبني بالطريقه دي؟ ده بتاع علم الاجتماع اللي يقول لك كده، بالرغم ان هندسيا الكلام ده مش حلو، وان انت تعمل حاجه علبه وانت تقدر تتوسع مش عارف ايه. طيب ايه اللي يخلينا بلد زي مصر مثلا، انتم بتلاحظوا ان في اي اول ما تروحوا في حته تنتقلوا شرقا، دايما احنا نقول ايه المال ينتقل شرقا في القاهره، اول ما تروح ناحيه الشرق تحس الناس المرفهين بداوا يظهروا، تجمع الخامس الرحاب خلاص، تلاقي في مباني، مباني تلاقي مباني كلها ازاز، بنك كافيتيريا مول كبير وبتاع. فده ما نسألش واحد مهندس هو ليه بيعملوه كده يا مولانا ليه بيعملوا ازاز، هو ده سبب، ممكن يكون سبب اجتماعي ملوش دعوة يعني. ده لو احنا تاريخيا عرفناه ممكن ايه نعرف حاجة تانية، حاجة ليه الشوارع دائت، ده سبب اجتماع تاريخي مش يجاوب عليه حاجة عوامل اخرى خلاص. فابن خلدون قالك كده ليه، انت الناس دايما يقول لك ايه اول ما جه واحد ظالم الامور الاقتصاديه بقت سيئه والعمران انهار والتجاره وقفت والناس المباني مش عارف حصل فيها، واول ما مش عارف جه حاكم ايه العادل، يعني العادل ده هيجي يعمل ايه يعني، ما الناس كده كده بتبيع وتشتري، والظالم هيجي يعمل ايه الصبح ايه هيقفل حنفيه على الناس، ما هو الناس بتبيع وتشتري. ايه اللي بيحصل بقى، ابن خلدون قال ايه، الظلم مؤذن بخراب العمران، ده قانون علم اجتماع تاريخ، ابن خلدون ما سابوش كده تعويذه. قال اللي حصل ايه، لكم بصوا بقى ابن خلدون هيجر مساحة التحليل التاريخي لفين، قال الرجل الظالم ده اللي ناس كانت زمان في كتب التاريخ يقول لك جه فلان فالناس فرحت بيه وبتاع فساد العدل ومش عارف الاموال وما فيش حد مستحق للزكاة والتجارة زادت، والتاني يقول لك ايه احوال الناس قلت والتجارة قلت ومش عارف. طب ايه اللي حصل في الظلم والعدل، ابن خلدون يقول ايه ساعتها، يقول ان الرجل الظالم اول ما بيجي انا راجل صاحب تجارة معايا كان تجارة هضخها واجيب سلع وبتاع مش عارف ايه، هخاف ليه، واحد ممكن يفرض عليا في وقت اي وقت ضرائب باهظة، اثنين ممكن يقتطع مني اي شيء من مالي بدون وجه حق، وممكن القواعد اللي سارية على الاقتصاد بتاعت تتغير ما بينه يوم ليلة، فكون انا باعت تجارة تيجي تجيلي اخسر كل مالي فببقى ايه حذر جدا. فبقانون عارف الدومينو لما انت كل الناس بتخاف مرة واحدة فيحصل ايه، كل الناس مرة واحدة معدل التداول اليوم بتاع التجارة بيقل، فمعدل الربح العام بيقل، فكل مدى الغاية فاللي كان هيبيض بيته ما يبيضوش، واللي كان هيشتري عربية جديدة ما، واللي كان مش عارف هيحسن شكل، عارف لما واحد تجارته تبقى كويسة فالمحل يكون ادم شوية جدده. ابن خلدون يقول لك الظلم مؤذن بخراب العمران، يعني انت لازم تبقى ماشي شارع الشارع مكسره والمباني مش مدهونه ومش عارف ايه. طب ايه علاقه الظلم العلاقه المباشره بالعمران بالحيطان؟ يقول لك هو ده اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ العكس. اول ما بيحصل رواج، عشان كده دايما في ناس كتير جدا، واحد اي حته في العالم العربي يقول لك ايه، انا اروح اتاجر في اوروبا ليه؟ يقول لك في قانون، يعني انا هبقى ضامن ايه، اخد حقي، مش ممكن حد يفاجئني. تاني يقول لك احنا عاملين لك مفاجاه النهارده، زودنا الضرائب. هو ايه اللي زودتوه؟ انا مدي اسعار لناس عشان اكسب بقدر معين، لو انت غيرته انا اخد. فانا هقعد معاك كده، لا انا بطل تجاره واخد فلوس اروح بيها حته تانية، وهكذا لغايه ما يحصل ايه. فواحد يقول لك هو ايه اللي حصل الظلم؟ في اثر، اثرين، اثر مادي زي اللي بيقوله ابن خلدون، ده قوانين علم الاجتماع. وحاليا في علم مشهور جدا اسمه علم الشبكات، مش علم الشبكات بتاعت علم علوم الحاسب، لا، علم الشبكات المعقده، اللي هو مثلا في وباء بينتشر ازاي، في مظاهره ازاي بتتجمع، ازاي بتتفض، ازاي الناس بتتجمع في المواصلات، قانون مثلا ليه عربيات معينه ممكن تبقى فاضيه في المترو في وقت معين ليه، وهكذا. ده علم التعقيد او علم الشبكات المعقده. ده ممكن حاجات تقاس وفي حاجات لا تقاس، اللي هي ايه، بمحق البركه، ان الله عز وجل، الله عز وجل يمحق بركه الاشياء بالظلم ويبارك في الاشياء بالعدل. يعني يقال ان في خزائن بني اميه، بنو العباس لما قاموا على بني اميه فوجد في خزائن بني اميه رقعه جلد ملفوفه فيها حبه قمح، حبه قمح قد البلحه كبيره جدا، خلاص مكتوب في الرقعه ايه، كان ينبت هذا في في في زمن العدل، زمن عمر بن عبد العزيز. حتى بعض المرويات كثيرة، وحتى لولا ان هي جت من كتب غير المسلمين لم يصدق ذلك، ان بسبب الرواية الجمعية، ان ايام عمر بن عبد العزيز بعض الناس في البوادي، اهل البادية لما يحصل حاجة في الحضر زمان ايام الخلافة الأمية وبنو عباس وبتاع، ممكن يحصل حاجة يتغير قانون او خليفة يموت والناس ما تعرفش ليه، لغاية ما يجيلهم واحد مسافر فيقول له ايه اللي حصل، يقول له ده مش انت تعرفوش ده حصل، يعني ممكن يكون اتغير النظام السياسي وهو ايه الراجل قاعد ايه ما يعرفش حاجه. فجاي لهم يقولوا لهم انتوا عرفتوا ايه اللي حصل، يقولوا له اه. فالراجل قال لهم اه بتاع الباديه ده، قال لهم اه مات الرجل الصالح. قالوا لهم عمر بن عزيز مات، فقال له انت شعرفه، فقال له لا احنا كنا جت فتره كنا الحملان وال يعني الذئاب وبتاع لا تغ... ما... ما... ما... ما... ما تاكلش الحملان بتاعتنا ولا الشياه وبتاع. اول ما بدات تعدوا عليها عرفنا ان في الملك تغير خلاص. في واحد يقول لك لا الكلام مش صحيح، لو لان هناك اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، اخبار صحيح ان في وصف عصور العدل في اخر الزمان ان يكف الحيوانات الكاثره والذئاب والاسود عن الاعتداء، ما صدق هذا في رجل من احد الناس اثناء الدوله. عشان كده خلافه سيدنا عمر بن عبد قصيره جدا لم تتجاوز سنتين تقريبا خلاص، لكن الاثر كان ايه، ملحوظ ومرئي، ملحوظ ومرئي. انا اخبرني رجل واثنين وثلاثه، يعني لدرجه ان هم تحيل العاده تواطؤهم على الكذب. سمعت المقوله في ارياف الدلتا وفي بحري في مناطق مختلفه وفي الصعيد في كذا محافظه بعد يناير على طول، بعد يناير على طول، ان اقسم ليا ناس كثيره جدا ان بمجرد شهر او شهرين في موسم الحصاد ان الحصاد ضعف اللي كان معتاد ايام مبارك بدون تغيير اي شيء. فكان لما الناس كان اي حد يسالني كنت اقول له ان هذا الاثر معلوم مشاهد في التاريخ، في محق البركه ورفعها بالظلم. يعني اول ما في ظلم يرفع رفع الظلم فقط. واحد يقول لك طب ما لسه ما فيش عدل تحقق، لا رفع الظلم عدل، رفع الظلم عدل. يعني في واحد كان مظلوم رفع عنه الظلم فقط، ده بيغير بركة الأشياء خلاص. لحظة ايه اللي عمله ابن خلدون؟ الطرح اللي طرحه ده منهج قراءته هو للتاريخ فيها قدر من الفلسفة، ده لسه هنجيله لما نتكلم عن الفلسفات، لأنه ابن خلدون اللي قاله منهجيا ده كلام لطيف ان احنا ايه النظر في القوانين. لما هو بدأ يضع قوانين هنا دخلنا فين؟ في فلسفة التاريخ، ده يمكن هتناوله في أول محاضرة الجاية. طيب عشان بس ايه؟ مش تاني حاضر الشجرة؟ لا الشرائح لو حد عايز يخدها على فلاش أو نرفعها لكم على الصف ايه؟ نرفعها على المجموعة، مجموعة الطلبة خلاص؟ فاحنا ملخص اللي احنا قلناه في علاقة التاريخ ببقية العلوم، يكاد يكون علوم الرواية، عند المسلمين في تشعباتها اختصارا شكلها ايه؟ واحد، اما علوم متعلقة بالحديث، الحديث مش بدائرته الضيقه المتعلقه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالمعنى الواسع. يعني انا عندي الحديث في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، السنه اللي هي ايه، كل قول او فعل او تقرير او منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ده داخل فين؟ في السنه. وايه تاني؟ التفسير والقراءات. التفسير معلوم، لو منقول عن الصحابه الصحابي قال حاجه لا في القران، لا الصحابه كانوا اكثر ورعا وايمانا ان يتكلموا في كتاب الله عز وجل بغير علم، فالصحابي اذا تكلم في التفسير، في التفسير بمعنى يتعذر الوصول ليه بلغه العرب مباشره وكذا، يبقى ليه حكم الرفع. يعني مثلا لما صحابي زي سيدنا عبد الله بن عباس يقول في قول الله عز وجل ما يعلمهم الا قليل في عده اهل الكهف، خلاص فيقولهم سبعة وثمنهم كلبه وأنا من القليل، احنا كده عرفنا ايه؟ ان هم سبعة وثمنهم كلبه، ومين اللي قال له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا موسى اتجوز أني واحدة من البنتين، الكبيرة ولا الصغيرة؟ قال يقول لك ده من مبهمات القرآن، علم اسمه مبهمات القرآن، القرآن على سنن العرب في كلامها، فالله عز وجل كلمهم ايه؟ ليه؟ طريقتهم في الكلام العربي إذا تكلم يعني ايه؟ أسقط ما يمكن فهمه من السياق أو غير مفيد. فالغرض القصة مساق لأغراض معينة، كل القرآن بيسقط الأسماء والأماكن وحاجات زي كده، خلاص؟ فسيدنا عبد الله بن عباس يقول إيه؟ يقول له لا ده النبي قال لي إن هو جوز صغيرة مثلا، وهكذا. فإحنا كده بنعرف منين الكلام ده؟ ده تفسير، يا إما صحابي يقولوا يا إما يروى بالسند المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى تابعي، التابعي يقول إن أنا سألت الصحابي فقال لي كذا، أو القراءات. إحنا حاليا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على قلبه القرآن، والعرب فيهم الرجل الكبير والأم والذي لم يكتب بيمينه والمرأة الكبيرة، فلو حملوا على طريقة واحدة في القراءة لا تستقيم السنة. إحنا حاليا أي واحد تعليمه عالي يعني تعلم ابتدائي وإعدادي وسن، خلاص لو تيجي تحفظه حاجة يحفظها، هات واحد مستوى التعليمي بسيط وبتاع، لما تقول له حاجة يلوش كده في الكلام، ما هوش الحاجة دقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الأمة في وقت التنزيل، فسأل الله عز وجل أن يخفف على الأمة، أن يعني لو قرأ أي واحد من المعاصرين، لأن هذه الرخصة رفعت ثم بقيت القرآن بطريقة أخرى القراءات وليست الأحرف، الأحرف اللي هي إيه؟ أن ممكن يتصرف في اللفظ بلفظ قريب في كلام العرب لعدم استطاعة الرجل ده أن يقيم لسانه بهذا اللفظ، ده كان مباح في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ ينزل القرآن على سبعة أحرف، خلاص. طب احنا ايش عرفنا بعد كده؟ ان في قراءات معينة بيقرأ ان دي قراءة صحيحة والنبي قرأ بيها، لازم تصلنا بسند متصل. مين السند المتصل؟ ده علم الرواية. فلما اي واحد يقرأ القرآن حاليا، اي واحد حافظ القرآن بسند متصل يعني مجاز من شيخ بيقرأ باي رواية، احنا هنا في مصر المشهور في التاريخ اخر 400 سنة 500 سنة قراءة حفص عن عصر، وان كنا قديم ما بنقرأش بهذه القراءة، كنا بنقرأ برواية ورشة زي المغاربة حاليا، خلاص. واهل الشام برضو كان المشهور عندهم ابو عمرو البصري، واهل العراق كان قراءات مختلفة، لكن حصل ليها تاريخيا ليها اسباب تاريخيا سبب انتشار هذه القراءة، وصعوبة قراءات اخرى فاستتبت عندنا هذه القراءة، خلاص. فايش عرفك لو سمعت حد ان هو بيقرأ بقراءة مخالفة للقراءة اللي احنا بنقرأ بيها او اللي احنا المعتاد عليها هنا بيقرأ بيها في الصلوات الخمس وفي عموم، الا في الاذاعة بيعودوا الناس بقراءات مختلفة عشان الناس بس ايه هذه السنة لا تهجر، بحيث لو واحد سمع حاجة يقول ده مش قرآن، لا هو قرآن بس قراءة غير قراءة هذه البلاد، خلاص. يتعرف منين ده؟ من علوم الرواية، فده من علم الرواية، ضبط القراءات، يبقى ضبط السنن، ضبط التفاسير، ضبط قراءات القرآن، وضبط العقائد. يعني ايه العقائد؟ ايه التصورات التي يجب ان ينعقد عليها قلب المسلم، ينعقد عليها قلب المسلم. فانا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء استهله النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا يؤمن من فعل كذا كذا ومن فعل لم يفعل كذا كذا كذا، فانا اعرف ان هو ده داخل ايه جوه شعب الايمان، كلهم مجموعين فين؟ حديث ام السنه، حديث بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثوب، حديث عبد الله بن عمر. فالحديث ده اصلا بيروى فين؟ في التعريف باركان الاسلام واركان الايمان ووصف الاحسان. فاركان الايمان اللي هو الايمان، الإيمان أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لولا علوم الرواية ما ضبطت عقائد المسلمين. لهذا الحديث لو حد من إخواننا هنا بيدرس حديث يعرف أن الرواية مثلا رواية حديث صحيح مسلم، أن الحديث ده روي إيه السبب؟ إيه سببه؟ أن اثنين جوه يسألوا عبد الله بن عمر لما ظهرت الفرق المخالفة في العقائد لأهل السنة زي ظهور القدرية. لما ظهرت القدرية الاثنين دول جوا سأل عبد الله بن عمر قالوا له احنا ظهر عندنا ناس مشتغلين بالعلم وشكلهم حلوين كده وبتاع بس ما بيقولوش ما في بيقولوا ما فيش قدر وان الله عز وجل لم لا يعلم افعال العباد حتى تقع وان واشياء من هذا القبيل. فقال لهم ايه هم في ناس قال بتقول كده طيب انا اقول لكم حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوسا عند رسول الله وقال الحديث وقال فاخبروهم اني بريء منهم وهم براء مني والله لو اتى احدهم بملء الارض ذهبا ولم يؤمن بالقدر ما تقبل منه. الحديث جه اصلا في ايه في تقرير عقائد المسلمين اللي هي ايه منسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا. فانا كده علم الرايه في اول دائره بيضبط ليا ايه هذه الاشياء. اثنين في دائره اوسع شويه واحد بيقول لي مغازي النبي صلى الله عليه وسلم انا عايز اعرف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في مساحه السياسه الشرعيه كيف عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف صالح الناس خلاص كيف حارب كيف وهكذا الامور الايه في المغازي. المغازي دي حاجه حاله خاصه من سيره النبي صلى الله عليه وسلم السير مطلق السير. طب ايام العرب انا عايز في جزء من ايام العرب داخل في الديانه داخل في الديانه. ليه داخل في الديانه؟ ان في اشياء كل اشياء فعلتها العرب ولم ياتي عليها نهي او ملاحظه من قبل صاحب الشريعه فهي على الاصل. يعني الستات والرجاله ايه حدود تعاملهم مع بعض في الاسلام؟ يقول لك لا ما القران قايل. القران ايه؟ القران تعرض فقط لنقاط هيغير فيها عادات العرب في التعامل بس. طب والباقي كله على حاله. واحد يقول لك ايه طب هو ايه اللي كله على حاله؟ طب ما احنا مش عارفين ايه مش عارفين اصلا العرب كانوا بيتعاملوا ازاي. عشان كده في نصوص لما تاتيك من نصوص العرب في حياتهم قبل في الجاهليه قبل البعثه او قبل نزول ايات سوره النور او ايات الحجاب او كذا انت تبقى قاعد حاليا لان احنا مستقر علينا سوره الاسلام الاخيره بعد نزول المصحف كاملا واستتباب المذاهب الفقهيه وبعض الممارسات حتى الخاطئه البعيده عن الدين وكذا. فانت بتحس ايه هم ليه بيتكلموا كده؟ طب هم ليه بيعملوا كده؟ طب هم ليه بيجنوا بيلبسوا كده؟ يعني مثلا انت بتبقى قاعد حاسس ايه في الروايه تبقى واحد قاعد ففخ دبي واحد يقول لك ايه قاعد بشورت ليه قاعد بشورت او بيصلي كده فتقول لا بقى الموضوع وسع كده. فانت لو عرفت عاداتهم في اللبس والفقر وكذا تعرف ان ايه ان الموضوع كان صعب جدا في الاكل وفي الشرب وطريقتهم في الكلام وهكذا. خلاص دي حاجه. انت عايز تعرف ايام العرب المغازي وقصص العرب واحوال العرب في الاسلام قبل الاسلام عشان تعرف ايه القران خاطبهم بايه. خلاص فالحاجه اللي كانت مستقره هتفضل مستقره اللي نهاهم عنها نهاهم عنها اللي زي ما هي هتفضل زي ما هي. فاحنا مش عارفين ايه ما كان عليه العرب لا احنا عايزين نعرف. خلاص فده داخل جوه علوم الروايه. خلاص والاشعار واللغه الاشعار واللغه انا لو قرات القران حاليا من غير كلام العرب هبقى قاعد ايه مش فاهم اي حاجه مش فاهم اي حاجه. ليه؟ لان جزء من اللهجه اللي احنا بنتكلمها هنا في مصر اللي هي اللهجه المحكيه العاميه اللي انا بتكلمها دلوقتي فيها جزء من الفصحى خلاص وتخالف في معظمها الدلالات بتاعه الفصحى. فاحنا لو قرينا قران بالعاميه كده اللهم صل على النبي ما فيش اي حاجه مفهومه صح. يعني مثلا ابنك جاي لك يقول لك يا بابا سيدنا يوسف انقذوه بعربيه نوعها ايه رجعت سياره فانت تقول له لا يا حبيبي سياره دي حاجه ثانيه. هي ايه سياره من حاجه ثانيه؟ هو الراجل بيتعامل بلغه معينه فانت بايه جزء من الروايه ان انت تعرف كلمه سياره في لغه العرب معناها ايه. فانت تعرف سياره دي ايه القافله اللي بتسير اي مجموعه بيسيروا بقى كده ايه كده ايه دي سياره. طيب انا يقول لك ايه لو احنا مثلا لو انا قلت لك وجب كذا كذا كذا فانت تفهم ايه وجب كذا كذا كذا فمثلا فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فاذا وجبت جنوبها يعني ايه وجبت فالمعنى هو الوجب يعني وجبه يعني حاجه وقعت. فاذا وجبت جنوبها يعني لما احنا نيجي نكتف الذبيحه بثلاث رجلين ونذبحها فهتقع على جنبها. فاذا وجبت جنوبها يعني وقعت اغلط على الارض بعد ما ذبحناها هنقسم وناكل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فتقريبا احنا بنتكلم لغه ثاني خالص غير اللغه دي. ده حاجه عيب؟ لا مش عيب. احنا اتولدنا بنتكلم كده. نعمل ايه بقى بعلوم الروايه؟ نتاكد من دلالات الالفاظ عند العرب الذين نزل القران بلسانهم وبين ظهرانهم. فاحنا نبقى عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كذا يبقى ده معناه ايه. عشان كده في واحد طرفة شهيرة واحد بيقابل واحد يقول له ايه يحط له عطر او بتاع فيقول له بس انا ما ايه لا العكس وهم بياكلوا يديله ايه يديله سمين ويقول له بس انا ده بيثقيل عليا وبتاع يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن خلاص فهي لا يرد الدهن ما يديله دهن ياكل على فوق فهو متصور ان الدهن يقول لك اديني حته دهنه فالدهن ساعتها الدهن اللي بيدهن بيه اللي هو النصيب يعني حاجه يتعطر بيه وهكذا فاللي هو ايه هيموته انا هيموت وراك وراك فهو الفكره في ايه بعلوم الروايه برضو بتحدد ايه دلالات الالفاظ عشان كده احنا بنقول من الشعر دين يعني جزء من الشعر دين لانه لا يفهم كلام الله عز وجل كلام رسوله الا بايه بالابيات الشرعيه عشان كده مثلا لكم ان تتخيلوا ان كتاب مثلا اكبر كتاب تفسير فيه ابيات شعريه تفسير الامام القرطبي المالكي خلاص فيه اكتر من 4600 بيت شعر هو كتاب احكام هو ده مش اي نوع في التفسير تفسير احكام خلاص 4600 هو طبعا متاخر عن كثير جدا من ائمه التفاسير فاستوعب كل اللي قالوه ضاف وجمع اشعار كم الاشعار كل دي ايه كل لفظه بيت شعر لفظه بيت شعر ليه انت مش هتفهم عشان كده كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه الشعر ديوان العرب يعني ايه ديوان العرب يعني السجل المدون فيه ايه الفاظهم ودلالاتهم واحوالهم وكذا فانا ايه مش هفهم ولا حاجه من ده بدون الشعر عشان كده كم الاشعار لو انت مسكت مثلا كتاب زي الطبري كتاب زي القرطبي انا دايما اقول ايه واحد زي الاعشى الاعشى ميمون بن قيس الاعشى الكبير خلاص شعر الاعشى من الدين اكتر واحد مستدل بشعره في تفسير كتاب الله عز وجل هو الاعشى الاعشى الكبير ميمون بن قيس فانا لو حفظت ديوان الاعشى وانا بحفظ الشعر انا كده دين انا بحفظ الشعر ده ديانه ليه؟ لأن كل تقريبا تلت أو نص شعر الأعشى مستدل به هو ورؤبة بن العجاج والعجاج نفس العجاج ورؤبة بن العجاج والأعشى ميمون بن قيس ولبيد اللي أسلم بعد كده كل دول من أكثر الناس تلاقي الواحد فيهم لو أنت حفظت لك 300-400 بيت من عنده أنت كده حافظ 400 شاهد من شهادة القرآن والسنة مباشرة فده داخل جوه علوم الرواية والقصص القصص مما القصص زي قصص العرب العامة مش داخل في قصص ايه الشرعي برضو مستدل يلزموا الرواية كل ده داخل في علوم الرواية الأضيق منه الدائرة بتاعتنا احنا اللي احنا ايه اللي هي الدائرة التاريخية الضيقة ان انا عايز ايه عايز اقرخ لرجال وطبقات اني رجال واني طبقات على حسب العلم انت حافظ تدريس ايه نحو يبقى احنا عايزين نشوف مين رجال النحو والطبقات النحاة انت راجل بتاع شعر يبقى عايزين طبقات الشعراء نعرف مين الشعراء الفحول مين الناس اللي بيستدل بكلامهم في السنة اكتر والقرآن اكتر وهكذا الطبقات بتاعتهم ورجالهم مين الرواة الكذابين في الشعر يعني لما يجي حد لو انت حبيت تحفظ حاليا شعر على شيخ متقن يقول لك هتحفظ المعلقة مثلا احنا بنحفظها من معلقة مثلا من رواية الاصمعي طب يعني انا ما ينفعش اضرب المعلقة كده من اي كتاب الاقيه لا ما ينفعش ليه لان هذه الاشعار ديانة احنا بنحفظ الشعر ده عشان نفسر بيه كلام الله عز وجل فانت تحفظ عدل يعني تحفظ مظبوط لاني ما تجيش تقول لك امرؤ القيس قال كذا ما قالش والمصحف ما قالش كان في عندنا استاذ دكتور في كليه دار العلوم كان في امتحان الشفوي وبيمتحنونا فيقول لك قول اللي حافظه قران شعر حديث وسالك في الاعراب ففي ولد هيقول شعر فقال شعر ولخبط فالدكتور هيكتب بعد كده ساب القلم قال له شعر مين ده يا ابني فقال له المتنبي قال له المتنبي ما يقولش الكلام ده ابدا يعني ايه في كلام لا ما حصلش الكلام ده قبل كده خلاص فاحنا حتى ده محتاج رجال وطبقات الحوليات ان حد زي الطبري وغيره يجي يكتب يقول لك ايه سنه كذا حصل فيها ايه وروح جايب ايه السنه كلها بالحول بالسنه يقعد يقول ايه تاريخ في الغالب احيانا بياخد التاريخ طابع التاريخ السياسي والانساب لاسباب متعلقه بسبب شرعي سبب شرعي وسبب متعلق بعاده العرب العرب كانوا من الناس اللي بيهتموا جدا بانسابهم وتسجيل انسابهم والفخر والشتيمه والهجاء وبتاع متعلق بايه بالانساب وهذا امر لا تخلو منه الامه حتى الان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه الفخر والماء يعني القدح في الانساب ما تخلوش الامه منه قبل حتى يوم القيامه هو منهي عنه من عادات الجاهليه فكان العربي مهتم بنسبه في الجاهليه جه الاسلام استبقى جزء من هذا النسب ليه بيه مثلا مهتمين ان احنا نعرف مين المنتسبين لآل البيت لان ليهم احكام معينه في الصدقة مثلا لا تجوز عليهم الصدقة وليهم حق في الخمس في الغنائم وكذا، فليها بعض الأحكام الشرعية. فاحنا محتاجين نعرف مين دول. الدول التي قامت في البداية بنو أمية وبنو العباس وبتاع، عايز يحفظ الأنساب عشان يعرف مين الموالي، مين موالي بنو أمية. العرب كانت في الجاهلية تقسم الناس صريح، ده ابن أبوه يعني جاء من نكاح صحيح وهم معترفين وبتاع، فده صريح، صريح الانتساب للقبيلة، صريح الانتساب لأبوه. وفي واحد ايه سموه ايه مستلحق، مستلحق يعني ايه ابن زنا. وكانت العرب تزني في الجاهلية ولا تستقبح ده إلا الحرة، يعني الحرة تستقبح الزنا، لكن الرجل إن زنا ما كانش يستقبح ده، حتى نهى الله عز وجل عن ذلك، سمى فاحشة خلاص. فكان العربي إذا زنا الواد ده يبقى ابنه ولا مش ابنه، إن شاء الحقه به فصار إيه مستلحقا، فمش ابنه، مش ابنه صريح، يعني جه من استفاح مش من نكاح خلاص، لكن أبوه استلحقه خلاص، فده مستلحق زي زياد ابن أبي ابن سيدنا أبو سفيان، وده لا يعيبه. ليه؟ أما الشيء الذي خارج دائرة تأثير الإنسان ووقع في الجاهلية فالله عز وجل إيه يغفر ما وقع قبل ذلك. فسيدنا أبو سفيان ليه أولاد صرحاء، أولاده النسبين، وأبو زياد ابن أبي وكان بعد كده والي ومقاتل وبتاع، ده مستلحق خلاص. وبعد كده الموالي العربي، كان لو واحد رجل ضعيف وبتاع وهاجر من حتة لحتة وخد مراته، لو قعد لوحده كده بطوله تأكله العرب قبائل وبتاع، فهو هينزل بجوار قبيلة ويقعد معهم ويكسر ويخلف وعياله وبتاع، فده يبقى ايه هيخش في جوارهم، فيبقى مولاهم من مواليهم، يعني ايه تبعنا، دول هيحموه وبتاع وليهم حق عليه وكذا، وان قتلوا قتل معهم، وان الطحي ولا اسمه ايه و او انا راجل عبد فاجي انا مملوك له راح اعتقل، فانا اعتقت واتجوزت وخلفت وقاعد معاهم وبتاع، فانا في الاول في الاخر برضو ايه هو اعتقد فانا من مواليه خلاص، فده ايه مولى. وبعد كده الرقيق سواء عربي او عجم، فكانت العرب تسترق العرب في الغزو والكذا، وايه العجم لو واحد رومي واحد حبشي ولا كذا وبتاع. وجي الاسلام بعد كده يعني ايه وضع كثير من الضوابط لهذه الاشياء ولم يلغي كثير منها، يعني مثلا الموالي صار الاول كان يعني المولى ليه احكام، مثلا حتى الان اي حد بيدرس مثلا فرائض او مواريث يلاقي ايه المولى ممكن يعرف ده لاسباب طويله شويه، يقول لك شوفوه مواليه لو مش لاقين له حد مباشر يورثه او حاجه زي كده خلاص. طيب فدون كثير جدا في برضه في انساب العرب داخل فيها برضه ايه داخل اهم نسب اللي جزء اللي احنا قلنا جزء من الديانه نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الصحابه. نسب الصحابه عشان ايه؟ لان هم دول حمله الدين، فمعرفه حمله الدين يعني انت بقول لك ايه انا حصل ايه امبارح ما تقول لي حصل كذا كذا كذا، عرفت منين فلان قال لي فلان، تعرفه تعرف صادق مش صادق مين، ما تعرفش عنه حاجه ومصدقه ده لا يعقل، فانت من باب اولى تعلم يجب ان تعلم نقله الدين. من نقله الدين مين اولهم على راسهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فعايز تعرف النبي ونسبه وكذا، وفي نفس الوقت ايه تعرف اصحابه الذين حملوا القران وادوا الينا القران والسنه والسيره وكذا، فدول من باب اولى ايه معرفته. نتوقف عند هذا الحد في هذه المقدمه، نستكمل في اول محاضره ان شاء الله انواع يعني هنقول تلخيص لانواع الكتابه التاريخيه عند العرب، وبعد كده ايه انواع المؤرخين فلسفه